بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحكام زكاة الأموال بذكر أحكام زكاة الأبدان. إذ الزكاة على نوعين: إما أن تكون زكاة أموال أو زكاة أبدان، ولكل واحد من هذين النوعين أحكامه. فأما زكاة الأبدان فإنها زكاة الفطر، وهي وقد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى. وجاء في تأويل هذه الآية عند بعض أهل العلم أن المراد بها زكاة الفطر، أي إخراج زكاة الفطر يوم العيد. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم فضل له عن يوم العيد وليلته صاع عن قوته. قول الشيخ رحمه الله تعالى تجب يدل على أن زكاة الفطر واجبة وليست سنة. والدليل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض علينا النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وقوله فرض أي أوجب وألزم إلزاما واجبا. ولذلك فإن بعض الفقهاء المتأخرين من الحنابلة كان يعبر بكلمة زكاة الفطر فرض، أولا لموافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا. والفقهاء عن الحنابلة بالخصوص يفرقون بين الواجب والفرض، فيجعلون الفرض ما لا بديل له، ليس له بديل ولا يقوم غيره مقامه، فلا يكون له بدل ولا نائب. وأما الواجب فإنه يكون له بدل، ولذلك مر معنا في أركان الصلاة أنه لا بدل لها، وأما واجبات الصلاة فإن لها بدلا أو نائبا، وهو سجود السهو لمن لم يتعمد تركها. ولذلك فمن الفقهاء من يعبر بالفرض، ومنهم من يعبر بالوجوب، ومنهم من جمع بين الثنتين فقال زكاة الفطر واجبة وقيل فرض، أو قال وتسمى فرض، وهي طريقة صاحب التوضيح رحمة الله على الجميع. نعم. قال الشيخ: تجب على كل مسلم. أما وجوبها على كل مسلم فلأن المسلم هو الذي في الأصل مخاطب بالتكليف، وأما غير المسلم فقد تقرر معنا في غير ما موضع أنه مؤاخذ على تركه الفرائض، لكن لو أدى الفرائض لا تصح منه، فالوجوب هنا وجوب صحة، وأما المؤاخذة فإنها تجب على المسلم وعلى غيره. وقول الشيخ رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم، الوجوب أمران في هذه الجملة، فهو وجوب على كل مسلم أي يخاطب بها، يتعلق به الوجوب، وقد تكون على أي بحسب عدد الرؤوس التي سيذكرها الشيخ في آخر الجملة، وإنما المعنى هنا على أي المخاطب بها هو كل مسلم فضل له عن يوم في يوم عيده وليلته صاع عن قوته. نعم. قول الشيخ فضل له يوم العيد، فضل أي زاد، زاد عنده من المال والقوت ما يكفي عن صاع. والعبرة بوقت الزيادة والفضل هو يوم العيد، نهار العيد من حين طلوع الشمس من ذلك اليوم. قال فضل له يوم عيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، لأن أقل ما يسمى واجبا هو الصاع. طيب، مفهوم هذه الجملة أنه لو فضل عن قوته أقل من صاع فإنه لا يجب إخراجها. نقول هذا مفهوم من الكتاب لكنه ليس بمراد، لأن الفقهاء يقولون لو فضل بعض صاع وجب عليه إخراجه، وجب عليه إخراجه. وهل يلزم من يلزمه مؤنته أن يخرج ما تتمة الصاع أم لا؟ روايتان في المذهب، سيأتي الحديث عنهما في محله. إذن مفهوم، انظر هنا وهذه قاعدة العناية بالمختصرات، مفهوم المختصرات ليس معتبرا دائما، بل لا بد أن يوافق هذا المفهوم منطوقا منصوصا عليه في المطولات، لا بد أن يكون هذا المفهوم منصوص عليه في المطولات. وقد كنت قد ذكرت لكم في أول الدرس في كيفية التعامل مع المختصرات أننا نعرف أن المختصرات تصحيحها تصحيح التزامي وليس تصحيحا نصيا، وإنما هو تصحيح التزامي، هذا في المنطوق. فمن باب أولى وأحرى المفهوم الذي يؤخذ منه، وهذه من المفاهيم التي لا تكون معتبرة من هذه الجملة. نعم، وسيمر معنا إن شاء الله مفاهيم صحيحة. يقول الشيخ عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. طيب، المراد بقوته وقوت عياله أي عياله الذين ينفق عليهم كزوجته وأبنائه وخادمه وكل من ينفق عليه، وليس المراد بعياله أبناؤه، وليس المراد بعياله أبناءه، وإنما المراد من يعولهم ويقوم بنفقتهم. قال وحوائجه الأصلية، المراد بالحوائج أي ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه هو ولمن يعوله، أي من تلزمه نفقته. وقد مثلوا لهذه الحوائج الأصلية أي التي يحتاج إليها بأمور، فقالوا كمسكنه وخادمه وثيابه، ولو كانت الثياب ثياب بذلة، يعني أنها تستخدم في غير اللبس وإنما لنوع الراحة والترفه ونحو ذلك. وذكر بعضهم وهو الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى من الأشياء التي هي من حوائجه الأصلية، قال ككتب علم إما لقراءة أو لحفظ، فإنه لا يلزمه أن يبيع هذه الكتب لأجل إخراج زكاة الفطر، لأنها من الحوائج الأصلية، وهي كثيرة جدا الحوائج الأصلية، تختلف باختلاف الأعراف. يقول الشيخ ولا يمنعه الدين إلا بطلبه، أي أن الشخص إذا كان عليه دين، إذا كان على الشخص دين ولو كثيرا يستوعب ماله كله، فإن هذا الدين لا يمنع الزكاة، زكاة إيش؟ البدن. أما زكاة المال ماذا كنا قلنا؟ يمنع، عكس ذلك يختلف. ما السبب؟ قالوا لأن الزكاة هنا زكاة الفطر زكاة بدن بخلاف الزكاة الأولى فإنها زكاة مال، فيكون المال متعلق بعضه ببعض. قال إلا بطلبه، أي إلا أن يكون المال صاحبه يطالبه به، يقول ادفع الآن، فيلزمه أن ينفق ماله الذي بيده الزائد عن مؤنته لسداد الدين، فإنه أولى من إخراج زكاة الفطر، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. قال فيخرج عن نفسه، يخرج المراد بالإخراج هو الإيصال للفقراء، فيشمل الإخراج مع الصرف، وسنتكلم بعد قليل ما الفرق بين الإخراج والصرف في الباب الذي يلي هذا الباب بمشيئة الله عز وجل. فالمراد بالإخراج أي إيصالها لمستحقها. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، الشخص المخاطب بزكاة الفطر من حيث الوجوب عليه تجب على الشخص، ويخاطب بها من ينفق عليه. فالشخص إذا كان ينفق على نفسه فإنه يكون واجبا عليه إخراجها، وإذا كان ينفق على غيره كأبنائه ووالديه وخادمه ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة يلزمه، ويكون الخطاب متجها إليه بإخراج الزكاة عنهم، فإن لم يخرج عنهم أثم بهذا الفعل. قال ومسلم يمونه، نوع أو الأشخاص الذين يمونهم المسلم لماذا قال ومسلم يمونه؟ لأن الزكاة إنما تجب على المسلم دون الكافر، وهذا ذكرناها في البداية. وقد كنت ذكرت لكم قبل قليل أن الوجوب نوعان، أليس كذلك؟ الوجوب الأول المخاطب بالوجوب، والنوع الثاني الشخص المتعلق به الوجوب. المخاطب هو المسلم، الكلمة مسلم الأولى، ومسلم الثانية متعلقة بالمعنى الثاني، ولذلك فلا تكرار بين هاتين الجملتين، لأن المسلم الأولى متعلقة بمن ينفق ويبذل، والمسلم الثانية متعلقة بالمسلم الذي وجب على رأسه زكاة الفطر. نعم، نقول إن الذين يمونهم الشخص نوعان في باب زكاة الفطر، نوعان من الناس. نوع تلزم نفقتهم، تلزم نفقتهم، فكل من لزمت نفقته لزم إخراج زكاة الفطر عنه. ومن تلزم نفقته إما أن يكون ولدا، وإما أن يكون زوجة، وهذا بلا إشكال هو باتفاق أهل العلم أن الولد والزوجة تجب نفقتهم، وإما أن يكون من الأقارب، قد يكون الذي يجب نفقتهم من الأقارب، وهذا هو المذهب أن نفقة الأقارب واجبة ولا تجب النفقة على الأقارب، وهذا سنتكلم عنها إن شاء الله في باب النفقات إن مد الله في العمر. ولا تجب النفقة على الأقارب إلا بأحد أمرين، إما بعرف يقتضيه أو بحكم حاكم. فإذا كان العرف يقتضي أن فلانا هو الذي ينفق على أبيه أو على أمه أو على أخيه، سواء كان أخوه يعني عاقلا أو غير عاقل، صغيرا أو كبيرا، فمدام هو المعتاد أنه ينفق عليه فإنها تلزمه من باب الوجوب عليه النفقة، فمن باب التبع يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء. إذن هذا النوع الثاني، قلنا الأول الزوج والولد، الثاني الأقارب. النوع الثالث ممن تلزم المرأة نفقته، قالوا الخادم، ونعني بالخادم الذي يملكه، فمن ملك عبدا أو أمة فإنه تلزم عليه نفقتهم، تلزم عليه نفقتهم، فمن باب التبع أنه تلزم عليهم أو تلزم عليه لهم إخراج زكاة الفطر، تلزم عليه إخراج زكاة الفطر عنهم. إذن هؤلاء النوع الأول، الثلاثة هم النوع الأول، وهم الذين تلزم نفقتهم من باب الوجوب. النوع الثاني من الذين يمونهم الشخص، قالوا من تطوع أو تكفل بنفقته، من باب التطوع لا من باب الوجوب، الأولى من باب الوجوب والثانية من باب التطوع، من باب التطوع. فمن تطوع بنفقة شخص بحيث أنه ينفق عليه جميع أوجه النفقة والمؤنة، فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه وجوبا، بشرط أن يكون قد أنفق عليه شهر رمضان كله. يجب. إذا الأول الوجوب وإن لم ينفق عليه شهر رمضان لأنه متعلق به. الثاني الذي هو التزم وتكفل من باب التطوع بالنفقة على شخص، شرطه أن يتطوع بالنفقة عليه شهر رمضان كله. مثل ماذا؟ قالوا لو أن امرأة يعرف رجلا زمنا لا يعمل، فقال أنا ما الذي تريد سأقوم بمؤنتك كلها، لا يعطيه مال لا بالصدقة، لا هو الذي يقوم بأجرة بيته وهو الذي يقوم بشأنه كله، أو وجد يتيما فرباه في بيته، رباه عنده في هذا الشهر، فإنه في هاتين الحالتين وفي غيرها من الحالات يجب عليه إذن أن يخرج النفقة عن هؤلاء، يجب عليه وجوبا لأنه تكفل شهر رمضان كاملا، تكفل والتزم بنفسه. طيب، قال ولو شهر رمضان، ولو هنا ليست للخلاف، لا، ولو هذه لو للتقليل، وقد ذكرت لكم قبل أن الشيخ منصور لما تكلم عن لو قال إنها أحيانا تكون للتقليل وأحيانا للخلاف وغير ذلك، هنا لو للتقليل، وهي متعلقة بالنوع الثاني ممن يعني يمونه الشخص، وهو الذي تكفل بالقيام بنفقته ولو أي أقل شيء أن يكون شهر رمضان وجعلته أنا شرطا. هنا قال ولو يعني من باب التقيل، أي أقل وأقل ما يلتزم به أن يكون في شهر رمضان. طيب قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. طبعا هنا أول شيء قبل أن أبدأ بشرح الألفاظ، هنا كلمة بعض هذا ظرف، ودخول أل عليها كثير من اللغويين ينكر ذلك فيقول إن الظروف لا تعرف بأل بل تبقى نكرات، فتقول فإن عجز عن بعض ولا تعرفها، فإنه يجب أن تكون نكرة، وهذا عليه أغلب اللغويين. ولكن شهر في كتب الفقهاء تعريف الظروف، حتى قال بعض النظام وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر، الكل والغير والبعض ونحو ذلك اقتداء بالنفر من شيوخ الحي من غزية إلى آخر أبياته. فهذا من اللحن أو ليس من اللحن، أو نقول من مما خطأه كثير من اللغويين، وهو منتشر في كتب الفقهاء، منتشر في كتب الفقهاء. لكن يعني بعض اللغويين ينكر ذلك ويقول إنه قد جاء في كلام العرب القديم الفصيح وشعرهم دخول ال على بعض ودخول ال على الظروف وغير ذلك. طيب قال فإن عجز عن البعض، فإن عجز عن البعض أي عجز عن بعض الذين ينفق عليهم بدأ بنفسه. هنا بدأ الشيخ في ذكر القوة من حيث قوة الذين يلتزمه نفقتهم، فقال بدأ بنفسه فيخرج عن نفسه صاعا، فإن فضل عن ذلك صاع آخر أو بعض صاع فامرأته، لأن امرأته يجب عليها نفقتها من باب اللزوم ويقضى عليه بها. قال فرقيقه، ثم بعد امرأته يأتي رقيقه، لأن رقيقه لا تعل يعني نفقتهم قائمة عليه دون من عداه. قال فأمه، فأمه لأن أمه أولى بالبر من أبيه فلذلك قدمت، وهنا هذا من باب الصدقات ففيه معنى البر، ففيه معنى البر فتقدم الأم على الأب. قال فأبيه لأن حق الأبوين عظيم. قال فولده بعد ذلك لأن الولد يأتي من حيث الدرجة بعد ذلك. قال فأقرب في الميراث، أي فيكون أقرب في الميراث يقدم بعد ذلك، وإلا لو نظرنا من حيث القوة في الميراث فإن الابن أقوى من الأب، ولكن هنا قدموا الأب أو الأبوين على الولد قالوا لمعنى البر، فإن البر والإحسان لهم أولى. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع. العبد إذا كان بعضه يملكه شخص وآخر يملك جزءا آخر فالوجوب متجه للجميع، كأن يكون العبد قنا بين اثنين أحدهم يملك ثلثيه والآخر يملك ثلثه، فالوجوب متجه للاثنين كل بنسبته بحسبه بأجزائه بحسب ما يملك من أجزاء العبد. قال ويستحب عن الجنين، أي ويستحب إخراجه عن الجنين لا وجوبا، والدليل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه أخرج عن الجنين، والمراد بالجنين كل من ثبت الحمل به ولو لم تنفخ فيه الروح، ولو كان ابن يوم أو يومين مدام علم أنه حمل فإنه يستحب الإخراج عنه، ولعل في ذلك تفاؤل بأن يخرج سليما معافى بإذن الله عز وجل. قال ولا تجب لناشز. المرأة إذا كانت ناشزا فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنها. لماذا؟ قالوا لأن الناشز لا نفقة لها. المرأة إذا نشزت، النشوز هو الخروج عن الشيء، وسميت ناشزا لخروجها عن ما أوجب الله عز وجل عليها لزوجها، وتسمى المرأة ناشزا بفعل أحد شيئين، إذا فعلت واحد من شيئين فهي ناشز، وما عدا هذين الشيئين فلا تسمى ناشزا، وسيأتي إن شاء الله في محله من باب النكاح. الشيء الأول أن تخرج من بيت زوجها، أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه، فمن خرجت من بيت زوجها دون إذنه فذهبت لبيت أهلها أو انتقلت لبلد آخر دون بيت زوجها فإنها تكون ناشزا هذا اليوم، فلا يجب عليها النفقة في هذا اليوم. هذه الصورة، لو رجعت من الغد خلاص انتهى نشوزها، إذن العبرة بالنشوز يوم العيد، فلو أن امرأة نشزت العشرة أيام الأول من رمضان ثم رجعت إلى زوجها ولو قبل العيد بيومين أو ثلاثة فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تسمى به المرأة ناشزا أن تمتنع من حق الزوج وهو الوطن. إذا امتنعت من من من من من من يعني تمكين نفسها الامتناع من التمكين فإنها تسمى ناشزا وإن كانت في بيت زوجها. ما عدا ذلك من الأوصاف لا تسمى المرأة ناشزة، مهما كان خلقها سيئا، مهما كانت يعني تفعل من الأمور فإن هذا لا يسمى نشوز. النشوز هو واحد من هذين الأمرين وهو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. المذهب عند الفقهاء وهو من مفردات مذهب الحنابلة وهو قول صحيح من حيث الدليل أن النشوز يتبعض. وما معنى كونه يتبعض؟ يعني لو أن المرأة تنشز في الليل دون النهار، يعني في النهار تذهب لعملها تخرج لبيتها من العمل بدون إذن زوجها ولكنها تعود لبيتها في الليل، فإنها تكون ناشزا في الليل دون النهار، في الليل دون النهار. ولذلك يقولون من كانت تخرج من البيت في النهار دون الليل فهل تلزم زكاة الفطر لزوجها على زوجها أم لا؟ المذهب يرون التبعيض، فتجب نصف النفقة لا كلها، لا يجب عليها الكل. أما من كانت تخرج في النهار دون الليل فيرون أنه كذلك يتبعض، شف يتبعض زكاة الفطر، فيجب عليه بعضها لا كلها. هذه إحدى الروايات، والرواية الثانية أنها تجب لأن زكاة الفطر لا تتبعض. طيب، طبعا هذا مفردات المذهب. الجمهور يرون أن النشوز لا يتبعض، لو نشزت بعض النهار نحكم بأنها نشزت اليوم كله، نشزت اليوم كله، فعندهم اليوم لا يتبعض. طيب، قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. ما معنى هذه الجملة؟ حنا تكلمنا قبل قليل أن الوجوب في الأصل متجه على المنفق، على المنفق الذي لزمت الفطرة على هذا المنفق، هذا من تعلق به الوجوب. لكن من تعلق ببدنه الوجوب هو الفرد، هذا الذي تعلق به، شوف من تعلق به الوجوب الفرد الذي هم الرؤوس الأشخاص، لو أن أحدا منهم مع أنه ليس مخاطبا بالوجوب أخرج الزكاة من طريقه، يعني شخص ينفق عليه أبوه وهو جالس في بيت أبيه، ينفق عليه، هو الذي مسكنه يسكن في بيت أبيه وهو الذي يأكل في بيته ولكن عنده مال، قال أريد أن أخرج زكاة الفطر عن نفسي من غير أن يخبر من خوطب به، نقول صح. لماذا صح؟ قال لأن هذا الشخص هو الأصيل، وأما من لزمه الوجوب وتعلق به الخطاب فهو نائب ومتحمل، والأصل متعلق بالأصيل فلا يحتاج إلى وكالة، بخلاف العكس، العكس لا بد من وكالة. الأصيل إذا أراد أن ينقله لغيره فإنه يكون يعني يحتاج إلى وكالة، ولكن هنا ليس كذلك. طيب، لكن هنا شرط لا بد أن نذكره سيأتي بعد قليل، أنه لا يصح إخراج هذا الشخص الزكاة عن نفسه إلا أن يكون بالغا. الصغير إذا أخرج زكاة ماله عن نفسه ما تصح، وسيأتي الحديث بعد قليل. يقول الشيخ وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. هذه المسألة مسألة وهي مسألة وقت الوجوب، وقت الوجوب. عندنا مسألتان، مسألة وقت الإخراج وسيأتي بعد قليل في الجملة التي بعدها، وهذه المسألة وقت الوجوب، أي متى يجب على الشخص، متى تجب على الشخص. قال تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. لماذا؟ قال لأن الوجوب متعلق بيوم العيد، لأن الوجوب متعلق بيوم العيد، والقاعدة الشرعية أن اليوم يتبع الليلة التي قبلها ولا يتبع الليلة التي بعدها. واضح هذه القاعدة؟ قلنا يوم العيد، يوم العيد وليلته، ليلة العيد هي السابقة أم اللاحقة؟ هي السابقة. قاعدة عندنا ليس لها إلا استثناءان أو ثلاثة سأذكرها الآن. قاعدة، كل حكم يتعلق باليوم فإن اليوم يكون تابعا لليلة السابقة، إلا يوم عرفة ويوم عيد الأضحى وأيام النحر فإنه يكون متعلق بما بعده للحاج فقط، للحاج فقط. وما عدا ذلك من الأحكام فإن اليوم أحكام متعلقة به يكون مع الليلة السابقة له، وذلك نحن الآن في ليلة الأحد، لسنا في ليلة السبت، وبدأ يوم الأحد وليلته من حين غروب الشمس. ما يقوله بعض الناس أن اليوم يبدأ من الساعة 12 في الليل، يعني ما مر علي أن في أحد من العرب قال ذلك، ولا يوجد في أحكام الشرعية ذلك مطلقا أي حكم، وإنما الحكم إما أن يتعلق بالنهار فيبدأ بالفجر، وإما أن يتعلق باليوم والليلة فيتعلق من غروب الشمس. طيب نعم نعم يقول وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ليلة الفطر أي يوم الفطر ويوم عيد الفطر. ليس المقصود بالفطر لمن كان صائما، فقد يكون الشخص غير صائم ومع ذلك يجب عليه بأن يكون مسافرا أو مريضا. قال فمن أسلم بعده، الآن أراد أن يبين فائدة هذا الوجوب وقت الوجوب. قال فمن أسلم بعده أي بعد وقت الوجوب، أو ملك عبدا، ملك عبدا بعد وقت الوجوب، أو زوجة، أو ولد، سأعيد لمسألة لغوية تتعلق أو زوجة، أو ولد له ولد، أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته. إذا أسلم الشخص الكافر بعد الغروب، أو اشترى عبدا، أو تزوج امرأة، أو ولد له مولود بعد غروب الشمس، لم يلزم، وإنما هو مستحب ليس واجب، لم تلزمه فطرته. لماذا؟ لأن وقت الوجوب وقت الغروب لم يكن واجبا عليه نفقتهم، وليس يعني متعلق الوجوب به. قال وقبله أي قبل الغروب تلزمه، فمن أسلم قبل الغروب ولو بلحظة، أو ملك عبدا، أو تزوج زوجة، أو ولد له ولد، فإنه يلزمه إخراج الزكاة الفطر عنهم. هنا مسألة تتعلق باللغة، وهي مسألة قول الشيخ وهو تابع للموفق رحمه الله تعالى في المقنع، قال أو ملك عبدا أو زوجة، ملك عبدا أو زوجة، ملك عبدا واضح، ملك زوجة، الزوجة لا تملك وإنما يعقد عليها بأن يتزوجها. فما هو التوجيه اللغوي لذلك؟ وجهوه ثلاثة توجيهات لغوية وكلها صحيح من اللغة. فبعضهم قال إنها من باب علفتها تبنا وماء باردا، هذا مشهور هذا البيت أو الشطر، أي علفتها تبنا وأسقيتها ماء باردا، يقصد الدابة التي عنده، فهو من باب العطف هنا على المحل. وقال بعضهم يجب أن نقدر تقديرا، فتقول مثلا ما ملك عبدا، فتقدر عاملا فتقول ملك عبدا أو تزوج امرأة مثل ما قلت قبل قليل في التلفظ، وهذه مشي عليها بعض الشراح. وقال بعضهم مثل ابن أبي الفتح البعلي في المطلع وجهها توجيها ثالثا، فقال إنه يقدر مضاف، يقدر مضاف، فيقول أو ملك عبدا أو ملك منفعة بضع زوجة، زوجة أو ملك منفعة بضع الزوجة، لأن المعقود عليه البضع وليس، والمقصود البضع، البضع تكلمت عنه مرة، قلت لكم إن أبو الوفاء بن عقيل قال كثير من الفقهاء أو لا يفهم معنى المراد، المراد بالبضع هنا إنما هو الاستمتاع، الاستمتاع. ونحن قلنا قبل قليل إن النشوز بترك التمكين هو ترك للحق الواجب شرعا. نعم يقول الشيخ ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المعروف، قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، يعني أفضل وقت أن تخرج يوم العيد ليس في ليلته، وإنما يوم العيد قبل الصلاة. وتكره في باقيه أي في باقي وسائر يوم العيد، يعني بعد الصلاة، ويقضيها بعد يومه آثما. هذه الجملة نستفيد منها وقت إخراج زكاة الفطر، وقت الوجوب انتهى المتعلق به وقت الوجوب، لكن وقت الإخراج نقول هذه الجملة نستفيد منها أن لإخراج زكاة الفطر أربعة أوقات، أربعة أوقات. الوقت الأول هو وقت الجواز، فيجوز له أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، قبل العيد بيومين فقط. وكيف يحسب اليومان؟ قالوا يحسب اليومان باعتبار أن الشهر تام، شوف باعتبار أن الشهر تام. وعلى ذلك فإنه من غياب شمس يوم الثامن والعشرين، ولا لا نعم يوم غياب الشمس الثامن والعشرين، فيجوز للشخص أن يخرج زكاة فطرة اليوم 23 له مع ليلته، واليوم 30 مع ليلته. إذن هذا يومان. لو كان الشهر ناقصا، لو كان الشهر ناقصا فيكون في هذه الحالة عجلها يوم واحد فقط من غياب الشمس 28. وذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: رخص لنا بيوم أو يومين، يوم أو يومين، ليس محمول على اختلاف التنوع وإنما على اختلاف الأحوال. فإن كان الشهر تاما كان رخص لهم بيومين، وإن كان الشهر ناقصا كان بيوم واحد، رخص لهم بيوم واحد. طيب، إذن هذا الوقت الأول وهو وقت الجواز. الوقت الثاني وقت الأفضلية، وهو الذي قال فيه الشيخ: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. هنا قال أفضل، هذا وقت الأفضلية. فأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر يبتدأ من ابتداء يوم العيد، من ابتداء يوم العيد، يوم العيد. ووقت يوم العيد من طلوع الفجر، فمن حين أذان الفجر يبدأ وقت العيد قبل الصلاة. وهذا منتهى وقت الأفضلية، أن يكون قبل الصلاة، قبل الصلاة. يقولون أو قدر الصلاة، لمن لم يصلي كان في منطقة لا صلاة فيها، قد يكون شخص في بلد لا يصلون العيد مثلا، وهذا موجود لأسباب مختلفة مثلا. فيعني من الأسباب مثلا، يعني مثلا شخص في بلد، وهذا وجد في هذه السنة في بعض البلدان، أحد البلدان جاء وافق يوم العيد عندهم اليوم الوطني هذه السنة، وافق اليوم الوطني أو العيد الوطني يسمونه عيدا. فجاء رئيس تلك البلدة فقال: سوف نؤخر العيد 3 أيام. لماذا أخرته؟ فقط لك لا يتعارض معه، أخرها 3 أيام. وجد هذه السنة في أحد الدول في وسط آسيا. إذن مجرد التأخير هكذا بالتشهي، إذن هذا التأخير لا عبرة به، ليس العبرة بالناس، وإنما هو للتشهي، لا بدليل ولا بحساب ولا باعتبار. فنقول هنا تصلي إن لم يكن تخرج زكاة الفطر في الوقت الثابت شرعا، الثابت شرعا، وإن لم يكن الناس يصلون فيه. طيب، إذن هذا هو الوقت الثاني ووقت الأفضلية. الوقت الثالث وقت الكراهة، وهو قول الشيخ: وتكره في باقيه، أي في سائر يوم العيد. يجوز لك أن تخرجها بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس، لكنه مكروه، مكروه، خلاف الأولى، خلاف الأولى. الأمر الوقت الرابع الوقت المحرم، لمن كان متعمدا، وهو من أخرها بعد يوم العيد، يعني بعد أذان المغرب من يوم العيد. لا يجوز للشخص أن يؤخرها، لا يجوز، لا يجوز له أن يؤخرها إلى بعد أذان المغرب عالما، فإن كان متعمدا يكون آثما. طيب، ماذا يفعل؟ يقضيها، فإنها متعلقة بالذمة، واجبة، فإنها تكون واجبة ومتعلقة بالذمة، تكون واجبة ومتعلقة بالذمة. طيب، لأن بعض الناس يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها في هذا اليوم فإنها زكاة أو صدقة، زكاة، ومن أداها بعد ذلك فإنها صدقة من الصدقات. أي ليس معناها أنها ليست زكاة فطر، بل هي زكاة فطر، ولكن صدقة من الصدقات، أي تقضى كسائر الصدقات، فهي صدقة كسائر الصدقات، تقضى بعد هذا اليوم. طيب، يقول الشيخ: فصل. بدأ الشيخ بعض أحكامها المتعلقة بذات ما يخرج. قال: ويجب صاع من بر. قول الشيخ: ويجب صاع من بر، تدلنا هذه الجملة على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، لا يجوز، وهذا صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من أشياء كان الناس يقتاتونها، وهي 6 أشياء سيأتي ذكرها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يبيح إخراجها نقدا مطلقا، مع وجود النقد في ذلك الزمن، مع وجود النقد في ذلك الزمن. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: صاعا من طعام. إذا قلنا أن المراد بالطعام هنا هو مطلق الطعام وليس المراد به البر، لأنهم أحيانا يسمون البر طعاما، فهنا يدل هذا نص على أنه لا بد أن تخرج من الطعام دون ما عدا ذلك، وهو الصحيح ولا شك. يقول الشيخ: ويجب صاع من بر. طبعا ما الحكمة، بس هنا نأخذ من وقتكم يسيرا، ما الحكمة في أن زكاة الفطر يجب أن تكون طعاما، مع أن الناس في حاجتهم ربما للنقد أكثر؟ نقول هناك حكمة عظيمة جدا، أن الشخص إذا أراد أن يبحث عن المستحق لزكاة الفطر فإنه لن سيبحث أو سينظر إلى أشد الناس حاجة، فإن أشد الحاجة هي الحاجة إلى الطعام كما سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله عندما نتكلم عن الفقير. أشد الحاجة الحاجة إلى الطعام، فعندما تبحث عن أشد الناس حاجة فقطعا ستجد في طريقك عشرات المحتاجين لسكن، والمحتاجين إلى ملبس، والمحتاجين إلى غير ذلك من الأمور سنذكرها بعد قليل. ولا يظن بمسلم يرى هؤلاء ولا يعطيهم شيئا. وإذا تأملت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة قبل الصلاة وأمر بعد الصلاة بالإكثار من الصدقة، عرفت كيف أن الشخص إذا أخرج زكاة فطره بنفسه وبحث عن المحتاجين في بلده وتفقدهم فإن في ذلك حكمة عظيمة لمعرفة المحتاجين. والعجيب أن الشخص يبحث ليس عن فقير بل عن أشد الناس حاجة وأشدهم فقرا، متى؟ في يوم فرحه. الناس العادة في ليلة العيد يبحثون عن أجمل اللباس يشترون، انظر الأسواق ليلة العيد تلقاها تمتلئ بالناس. المتبع للسنة على كمالها لا يوكل ولا يجعل غيره يخرجها وأخرجها على حقيقتها في هذه الليلة، لأنها أفضل أوقات إخراج الزكاة، يذهب ويتتبع الأزقة، لا يبحث عن فقير بل عن أشد الناس حاجة وفقرا ليعطيه الزكاة. ذلك الحكمة عظيمة جدا. ليس المقصود إغناء الناس، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فقط، ليس المقصود إغناءهم مطلقا، فإن هذا وقتها وقت الزكاة الفطر زكاة المال، ووقتها الصدقة بعد ذلك، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر النار، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر. وإنما المقصود البحث عن الفقير هذا من جهة، وإغناءهم عن الأكل في هذا اليوم بأن يكون عندهم أكل يأكلونه ويقدمونه لأضيافهم وأهل بيتهم. نعم. يقول الشيخ يجب صاع من بر. الصاع تكلمنا عنه أكثر من مرة وقلنا إن أقرب تقدير للصاع هو ما صدر به قرار هيئة كبار العلماء وإن كان فيه احتياط، فيكون الصاع هو ماذا؟ هو أن تأتي بإناء يسع 3 لترات من الماء، جيتي بثلاث لترات من الماء واسكبها في إناء، إذا امتلأ الإناء فهذا الصاع، إن لم يمتلئ فاجعل خطا على مقدار هذا الماء، فما وصل إليه فهو صاع مهما كان حجمه ومهما كان شكله فإنه يسمى صاعا، هذا مقدار الصاع، طبعا أحطيط فيه وأقل من 3 لتر بقليل، هذا هو الصاع. والمذهب لا يفرق بين بر ولا غيره، فكل الأطعمة يجب فيها الصاع. نعم، معاوية رضي الله عنه قدر السمراء المدين مقابل صاع، ولكن أنكر عليه الصحابة كأبي سعيد وغيره فقال وأما أنا فأخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. نعم، يقول الشيخ يجب صاع من بر. البر هو المعروف أو الشعير، هنا لما قلنا البر أو الشعير أي على هيئته حبا، حب كما هو حب، ليس مطحونا ولا يلزم تنظيفه أيضا، بل يجوز إخراج البر أو الشعير مع وجود القشر معه، ما يلزم تنظيفه، وإنما استحب بعض أهل العلم استحبابا من السلف ونص عليه جماعة من أهل العلم ومن الإمام أحمد أنه استحب تنظيفه ويكون أنظف، فيكون أنظف يعني منظف يعني زي المشخول يعني معروف المنظف. قال أو دقيقهما، لا يجوز إخراج الدقيق إلا من دقيق البر والشعير فقط دون ما عداه. والدقيق معروف هو البر أو الشعير إذا طحنا. قال أو سويقهما، أو قال أو سويقهما لأنها معطوفة على من بر. المراد بالسويق مثل الدقيق، لكن السويق هو أن يحمص الدقيق البر والشعير، يحمص يعني يطبخ على نار يسيرة ثم بعد تحميصه يطحن، هذا الفرق بين الدقيق وبين السويق، هذا الفرق بينهما، واضح الفرق بينهما. طيب، لا خبزة ما يجزئ، سيمر معنا أنه إذا طبخ خلاص خرج عن كونه دقيقا أو سويقا أو شعيرا. طيب انظر هنا، كيف تخرج صاعا من دقيق أو سويق، من دقيق أو سويق الشعير أو البر فقط، كيف تخرجه؟ هل تأتي بصاع من الدقيق فتطحنه ثم تعطيهم إياه؟ نقول لا، ليس كذلك، وإنما تأتي بصاع مليء من الدقيق، فالدقيق في الحقيقة أكثر من صاع الحب، ولذلك يقول لو أخذ صاعا من حب فطحنه أنت طحنته وأعطيته الفقراء لم يجزئك، فهمت الفرق بين اثنتين؟ لو أخذت صاعا من دقيق من عفوا صاعا من بر فطحنته جعلته دقيقا طحنته جعلته دقيقا لم يجزي. لماذا؟ لأنه أقل من صاع يصبح. جيب لك صاع وطحنه يصبح يمكن نصف يعني نصف الحجم. متى يجزئك؟ إذا أتيت بصاع مليء دقيقا. لأن هذا طبعا لماذا جاز إعطاء الدقيق؟ لأن إعطاء الدقيق فيه مصلحة للفقير، وننظر للمصلحة وأوجبناه صاعا لكي يتعلق بالنص. يجب الصاع يبقى كما هو، أما لو جعلت الصاع مطحونا فإنه ينقص، وجزء من البر إذا طحن سوف يطير مع الهواء. وإذاك أنت لم تعطيهم صاعا كاملا وإنما أعطيتهم بعض الصاع. طيب وضحت المسألة؟ أتمنى أن تكون واضحة. طيب يقول الشيخ، طيب الدقيق الآن البر، خلنا نأخذ مسألة، إحنا قلنا قبل قليل الدقيق البر يجوز ولو لم يصفى، أليس كذلك؟ طيب الدقيق إذا طحن البر وكان فيه نخالة، فهل تجزئ النخالة فيه أم لا؟ نقول نعم، ولو دقيق أو سقيق بنخالتهما، فيه النخالة، نخالة الدقيق أو نخالة الشعير، فلا يلزم إخراج النخالة لأنها جزء من الدقيق. طيب قال أو تمر، أو تمر، ويكون إخراج التمر بالكيل ولا عبرة بالوزن، وإنما تأتي بالكيل. وبناء على ذلك لو كان التمر مكنوزا، المكنوز هذا المرصوص عن آلات الضغط، فإنه في هذه الحالة تحتاج إلى كمية أكثر حتى يمتلئ الصاع به. طيب قال أو زبيب، الزبيب معروف هو العنب الميبس، أو أقط. الأقط العجيب ما هو؟ أني وقفت على بعض فقهاء الشافعية من المتأخرين قال ولم أعرف الأقط، ونظرت يقول كذا، ونظرت في كتب الشروح الأحاديث فلم يستبل لي كيف يكون اللبن يابسا، ما فهم كيف. الأقط سهل جدا، أظن أغلبنا يعرفه بل أكله قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكله، وكان يأكله في أكثر من هيئة، إما يأكله على هيئته عليه الصلاة والسلام، وإما أن يجعله حيسا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حيسا. كيف حيس؟ دقيق أقط مع تمر مع سمن يخلط ويكون عجينا، وهذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليمة لزوجه زينب رضي الله عنها. الأقط ما هو؟ هو لبن أو الحليب الذي يأتي من الماعز أو غيرها، ويبس ويجعل على يعني مثل خيمة وكذا لكي يكون يابسا، والآن أصبح يجعلون على خياش فيجعل في الشمس حتى ييبس. كانوا في الزمن الأول يجعلونه قوتا فيحتفظون به. في زماننا هذا ليس بقوت، بل هو من أزمان كثيرة وفي مدن كثيرة، بل أغلب بلدان العرب لا يعرفون الأقط. فنقول يجوز إخراج الزكاة من الأقط وإن لم يكن قوتا يجوز إخراجه من الأقط لورود النص به. فإن سلم فرض إخراج الزكاة من أشياء ستة وهي المذكورة هنا، أو خمسة وهي المذكورة هنا. قال نعم، لا ما يخرج الحليب سيمر معنا الحليب المجفف، وسيمر معنا إن شاء الله المكرونة بعد قليل إن شاء الله. لا ما قدر رأيت أقطا يا شيخ، الأقط يكون قطع زي البسكوت، هي زي البسكوت، ويكون شبيه بالجبن لكنه يابس، جبن يابس. مهما صنع الحليب أو اللبن، مهما صنع على هيئة، صنع جبنا، صنع روبا اللي هو الزبادي يسمونه مثلا، أو صنع لبنة، أو صنع أي شيء آخر، لا يجزئ إخراجه إلا الأقط. ولذلك عندهم إن الأقط خارج عن القياس، بدليل أنهم قالوا إذا فقدت هذه الأمور الخمسة أخذ من الحبوب والثمار. الأقط ليس حبا ولا ثمرا، وإنما هو ملحق به لكونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوتا، فلا يجزئ مما ليس من الحبوب والثمار في زكاة الفطر إلا الأقط. ولذلك رتبوا عليه أنه لا يقاس عليه غيره، ولا يخرج من منتجات الألبان شيء غيره، وهو عندهم سيمر معنا بعد قليل المسألة، وهو عندهم أنه آخر الدرجات لأنهم استشكلوا. طيب نعم قلنا أو أقط، سواء كانت قوتا أو لم يكن قوتا. طيب عندنا هنا مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى، هنا الشيخ قال صاع من بر، أو هذه تقتضي ماذا؟ المغايرة، يعني يجب أن يكون الصاع إما برا وحده أو شعيرا وحده أو دقيقا وحده أو سويقا أو زبيبا أو أقطا أو تمرا، هذا الذي يقتضي ظهر اللفظ. لكن نقول يجوز أن يخرج صاعا منها، يجوز أنه يخرج صاعا منها، يأتي بالصاع يجعل نصفه دقيقا أو برا ويجعل نصفه الثاني تمرا، يجوز، أو نصف أو ثلث من الأقط وثلث من التمر وثلث من الشعير أو من البر، يجوز. فيجوز أن يجعل صاعا كاملا من أحد الأنواع، ويجوز أن يخرج صاعا منها أي مشتركة منها. فمفهوم هذه الجملة قول الشيخ إنه أو لا يقتضي المغايرة على الإطلاق مطلقا، فيجوز أو وأن تكون مشتركة فيها. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية أن الواجب، شوف، أن الواجب هذه الأمور الخمسة على المذهب، ولا يجوز إخراج غير هذه الخمسة إذا وجدت، ما يجوز على المذهب أن تخرج غير هذه الخمسة، فإن عدمت هذه الأمور الخمسة انتقلت إلى بدلها سنذكره بعد قليل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم زكاة الفطر وعد هذه الأمور الخمسة دون ما عداها. قبل أن ننتقل لهذه المسألة على التفصيل بعد قليل، نقول هذه الأمور الخمسة أيها أفضل؟ ما هو الأفضل؟ الأفضل فيها من حيث الإخراج، فعلى مشهور المذهب، قد يكون في نقاش في بعضها أو كثير منها، فعلى مشهور المذهب أنهم يقولون أفضله التمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرجه، وثبت عن كثير من الصحابة أنهم يخرجون التمر. قالوا ثم يليه الزبيب لأنه منصوص عليه، ثم يليه البر قالوا لأن البر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجه، ثم بعد البر الأنفع من الأشياء الباقية، من الأشياء الباقية وهي الشعير أو الأقط. ثم إن كانت الأشياء الباقية متساوية فيقدم الشعير، ثم دقيق البر والشعير، ثم سويق البر والشعير، ثم الأقط. هذا ترتيبه من حيث الأفضل، هذا كلامهم، وقد ينازع فيه. فبعض الناس يقول مثل الموفق لم أكو واهما قال إن البر أفضل من الزبيب لأن حاجة الناس إلى البر أكثر، والعلم عند الله عز وجل، لكن مسلم يعني نص عليها كله. وعلى العموم ابن عمر رضي الله عنه كان يختار التمر، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختارون التمر، فنقول الذي يعني فعل الصحابة اختيارهم على التمر فإنه يكون أفضل ما يخرج منه البر، ثم يليه المرتبة الثانية أن يكون من الخمسة. طيب يقول الشيخ فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. هذه الجملة لها مفهوم ومنطوق، أما مفهومها فهو ذكرت لكم قبل قليل أنه لا يجوز على المذهب إخراج غير الخمسة لمن وجد شيئا منها، ما يجوز. فعلى مذهب الأقط يجب إخراجه، ولا يجوز إخراج الأرز لمن وجد الأقط، فيجب أن يخرج من هذه الأمور الخمسة، إلا من عدمها فإنه ينتقل لغيرها. طيب قال فإن ومنطوقها أنه ينتقل عند العجز عنها إلى غيرها. قال فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، أي يجعل قوتا، لا معيب ولا خبز. طبعا لا معيب ولا خبز يتعلق بالجميع. طيب إذن هذه المسألة أنه إذا لم يجد هذه الأمور الخمسة فإنه ينتقل لماذا؟ لكل ما يقتات كالأرز، العدس، الفول، يجوز أن يخرج صاعا من فول، من كل شيء يقتات، كل شيء يقتات يجعل قوتا، فإننا نقول يجوز إخراجه منه. عند من يرى أن الزيتون يكون قوتا يجوز إخراج صاعا من زيتون، يجوز عند من يرى أنه يكون قوتا، فيعني ترتب عليه الأحكام. عند من يرى أن الثمار المجففة تكون قوتا كالمشمش وغيره، عند من يرى ذلك فإنه تكون كذلك. وهذا يأتي مسألة اختلاف في تحقيق المناط، في تحقيق وتنزيل المناط على المسائل. طيب قال لا معيب، إذا كان المخرج معيب سواء من الأمور الخمس الأصلية أو ما عداها فإنه لا يجزئ، كمن يخرج صاعا من بر فيه سوس مسوس، أو أصابه ماء، أو هو قديم وليس قديما فقط، قديم تغير طعمه. أحيانا قد يكون قدم ميزة، الرز كلما تأخر وطال أمده كلما كان أغلى وأحسن، لكن المقصود القديم الذي تغير طعمه بقدمه. ولا خبز، قالوا الخبز لا يجوز إخراجه. بعض الفقهاء يقول لأن الخبز ليس بمكيل، ونقول إنه هذا التعليل وإن ذكر بعض الفقهاء المتأخرين لكن فيه نظر، ليس هذا العلة. والأقرب أن الخبز لأنه ليس في ذاته قوت، نعم هو طعام يطعم الآن لكن ليس قوت، ما يجعل فترة طويلة، وإنما أصله هو الذي يجعل طعاما وهو البر أو الشعير. وذلك فإن الخبز لا يجزئ، وكل مصنوع كذلك، كل مصنوع نقل البر عن حقيقته. فالمكرونة في الحقيقة هي مصنوعة، وإن كان بعض مشايخنا يجيز من المشايخ من يجيز إخراج صاع من المكرونة، لكنه مصنوع. أنا قلت لك ليس العبرة بالمكيل، لأنه مصنوع نقل عن صنعته، نقل عن هيئة الأولى نقل. فلذلك المكرونة هذه لا تجزئ سواء كانت طوالا أو صغارا. الخبز ولو كان يابسا، بعض الخبز يجلس يابس تجلس عندك 6 شهور، بعض الخبز يجلس عندك 6 شهور، نحن نسميه القرصان مثلا، هذا نوع من أنواع الخبز. هذا الخبز لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر وإن كان يباع بالصاع، نحن نشتري الآن بالصاع، صاع الخبز هذا اليابس بكذا نشتري بالصاع، فهو مكيد، لكن لا يجزئ لأن الصنعة نقلته عن كونه قوتا أساسا، وإن كان يعني يطول لكنه ما يقتات في ذاته. سمي شيخ سلمان. لا أنا أقول إن هذه الصنعة نقلته عن أصله، فهذه الصنعة يجب أن يبقى على الأصل، لأن الرسول قال صاعا من طعام، والمصنوعات عن النبي سلم كثيرة جدا، وما نص على الخمسة، ففي أشياء كانت موجودة عن النبي سلم ما ذكر إلا هذا الخمسة فقط، مما يدل على أنه لا يجزئ غيرها إلا ما شابهها جدا فيها. من قوت البلد يعني من الحبوب والثمار، لا المصنوع يعني تغير عن القوت، وما يسمى القوت، ما نسمي شيء قوتا إلا أن يكون يعني على هيئته، لم ينتقل عن هيئته الأولى. طيب يقول الشيخ ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن الشخص وجبت عليه زكاة صاع واحد، فيجوز له أن يعطيه هذا الصاع يقسمه بين 10، يجوز له. هذا معنى أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، أي إذا وجب على الواحد صاع يجوز أن يعطيه جماعة 2، 3، 4، 5. لكن الفقهاء يقولون يستحب أن لا يعطي الفقير أقل من نصف صاع، الأفضل أن لا يقسم صاعه إلا بين 2، أكثر من 2 لا يشرع إلا في البر، فيستحب أن لا ينقص عن 4. لماذا؟ لأن الكفارات نصف صاع المذهب من الطعام إلا من البر فإنه مد، وذلك هنا قدروا قالوا المستحب أن يقسم الصاع بين 2 من الطعام إلا من البر فإنه يقسم بين 4 أقل شيء. قال وعكسه، أي يجوز أن تعطي عندك 10 صدقات فطر تعطيها شخصا واحدا، يجوز بخلاف الكفارات، فالكفارات يجب فيها التعدد. طيب نمر بسرعة على الباب الذي يليه لكي نختم باب الزكاة اليوم إن شاء الله. يقول الشيخ باب إخراج الزكاة، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب مهم جدا جدا وهذا من أهم المسائل، وهو باب إخراج الزكاة وهو ثمرة الباب. والمراد بإخراج الزكاة أمران، الأمر الأول فصل الزكاة عن المال، وهذا مهم أن تفصل زكاتك عن مالك. الأمر الثاني صرفها إلى المسكين، فيجب عليك أن تفصل زكاتك عن مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما زكاة خالطت مالا أفسدته، والحديث عند الحميدي. فمجرد مخالطة المال للزكاة بالتأخير تفسد المال، وذلك نقسمها إلى قسمين إخراج وصرف، وتسمي الكل إخراجا، تسميها كلها إخراج. لماذا قسمناها إلى قسمين؟ لكي تأتي معنا في الجملة الأولى أنه يجوز أحيانا تأخير الزكاة، تأخير صرف الزكاة، لكن إخراجها يكون واجب. طيب يقول الشيخ يجب على الفور مع إمكانه، يجب إخراج الزكاة في الفور على الفور على الفور، ويحرم تأخيرها، لأن الأصل في العبادات أو الأوامر أنها على الفورية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث الذي عند الحميدي أنه قال ما خلطت الزكاة مالا إلا أفسدته، يدل على أن التأخير مفسد للمال، أن التأخير مفسد للمال. والضابط على المذهب في تأخير الزكاة قالوا العبرة بطرفي النهار، فمن وجبت عليه في أول النهار فأخرها إلى آخر النهار أثم، أما الساعة والساعتان والثلاث والأربع والخمس والست لا تضر، قالوا لأنها صعب صرفها في لحظة واحدة، ولكن تأخيرها إلى آخر النهار يأثم، فالعبرة بطرفي النهار، يعني نقول نصف اليوم تقريبا. هذه المسألة الأولى، وهو أنه تجب الزكاة على الفور إخراجا وصرفا، هذا الأصل. قال إلا لضرورة، وانتبه هنا مصطلح، غالبا ما يعبر الفقهاء بكلمة الضرورة ويعنون بها الحاجة، يعنون بها الحاجة، هذا كثير جدا مصطلح عند الفقهاء، يطلقون كلمة الضرورة ويعنون بها الحاجة، إذ الحاجة أخف بكثير من الضرورة، الضرورة تبيح كل محرم، وأما الحاجة فإنها فيها توسعة، فتبيح بعض المحرمات دون بعضها، تبيح بعض المحرمات دون بعضها. وإذلك لو قلنا إن المراد بالضرورة الضرورة بالمعنى الاصطلاحي لقلنا لا فائدة لها، لأن أصلا الضرورة تبيح كل محرم، ولكن المراد هنا الحاجة. وغالبا غالب ما يعبر الفقه، وليس كل ما يعبر الفقه بكلمة ضرورة يعنون بها الحاجة، هذه نص عليها جماعة من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. طيب، إذن هنا ضرورة أي لحاجة، أي لحاجة، وهذا التأخير الحاجة تكون لأحد ثلاثة أشخاص، إما الحاجة للمخرج الذي وجبت عليه الزكاة، كأن يكون هو المحتاج لهذا المال، رجل وجبت عليه الزكاة 500 ريال، في هذه اللحظة هو محتاج لهذه المال 500 ريال، محتاج لها بصفة أو بأخرى، لكن وجبت أول النهار واحتاج لها بعدها بساعة أو بساعتين، نقول يجوز لك أن تؤخرها حتى تنقضي حاجتك إلى الغد إلى بعد غد حسب ما يسر الله عز وجل لك. إذن حاجة الشخص هو للمال، قد يكون ماله الزائد بعيد عنه، فلذلك هو محتاج لهذا الذي بين يديه، فنقول يجوز لك تأخيرها إلى أن تنقضي حاجتك من المال، هذا واحد. الأمر الثاني، قد تكون الحاجة حاجة المبذولة إليه، كأن يكون القريب منه، يعني الذي يستطيع أن يعطيه أقل حاجة من البعيد، مثل إيش؟ واحد يقول لو بذلتها اليوم سأعطيها لشخص حاجته أقل، لكن لو أخرتها الأسبوع القادم هناك رجل أشد حاجة، فيقول يجوز تأخير الزكاة لأجله، هذا الثاني، هذا الحال الثاني. مثال ذلك قالوا ويجوز تأخيرها لإعطاء قريب، إعطاء قريب، يعني مثلا في أشد حاجة مسكين وفقير، فيجوز أن يؤخرها للفقير دون المسكين، قريب، أنا أعرف أن أخي بعيد عني وسيأتي، انتبه كلمة سيأتي، لن أنقلها إليه وإنما سيأتي، أنا أتكلم عن المذهب، المذهب نقلها ولو لقريب لا تجزئ، ستمر معنا بس انتبه، وسيأتي هذا القريب بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين، سيأتي إلى بلد الذي أنا فيه، هنا يقولون يجوز لك أن تؤخرها لتعطيها قريبك، واضح المسألة؟ إذن لحاجتك أو حاجة المبذولة إليه. الأمر الثالث، أن تكون الحاجة للساعي، وهو نائب ولي الأمر العامل، فلو كان الساعي يؤجل ما جاءك الآن سيأتي بعد شهر، يجوز لك أن تؤخر الزكاة شهرا، يجوز لك أن تؤخر الزكاة شهر. طيب، سامي شيخ، هل يقوم الهاتف مقام التمليك؟ هل يقوم الهاتف؟ لا، لا بد من القبض، لأن الاستقرار الملك في الهبات لا يستقر إلا بالقبض، فيجوز لك أن تقول ترى عندي لك زكاة. يعني الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول لو أن شخصا أراد أن يبذل زكاة فطره لشخص بعيد عنه، لشخص بعيد عنه، ماذا يفعل؟ لها وقت سينتهي الوجوب فيها، يقول له وكل أنت أيها البعيد من يقبضها عنك، وكل أيها البعيد من يقبضها عنك، فيقبضها الثاني، فهنا يكون حصل في وقتها. أخاص تأخذ هذا قبض أدخله في حساب انتهينا الآن، جاب الله البنوك صحيح صحيح. أو تقول تتصل عليه إذا كان بعيد، أرسل لي واحد يأخذها. نعم. لو وضع سأضع لك في مكان، لا وكل أنت، هنا تضع عندك وكيلك هذا الرجل يصير مو وكيله هو، قل له عندك أحد عندي في الرياض يقول لك عندي فلان خاص أعطيها فلان كذا يجوز، لازم هو الذي يوكله مو أنت. خلنا نستجرها بعد ما ننتهي مسألة الفرق بين الوكيلين التي تتعلق بجمعيات البر. خلنا نمشي سم رسالة بالجوال رسالها، ستأتي الرسالة خارج البلد ستأتي الآن. طيب طيب، قال فإن منعها أي منع الزكاة جحدا لوجوبها كفر، أي كفر عارف، إذا كان عارفا بالحكم فإنه يكفر، لأن من المعلوم من الدين بالضرورة إذا جحد وجوبها. أما لو كان جاهلا فيجب أن يعلم الحكم الشرعي. قال كفر عارف بالحكم، وأما الجاهل فإنه يعلم. وأخذت منه ولو حكم بكفره وقتل بعد الاستتابة، قتله هنا لماذا؟ لأجل الكفر، لأنه جاحد لوجوبها جاحد لوجوبها. قال أو بخلا، أو يعني منعها بخلا، وفي حكم البخيل المتهاون، أخذت منه بالقوة، أخذت منه بالقوة وعزر. قد يكون تعزيره بالضرب، وقد يكون تعزيره، المذهب لا يعزر إلا بالتعزير البدني. وفي رواية ثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ خيدين وتلميذه، أن مانع الزكاة يعزر لقضاء عمر رضي الله عنه، يعزر بأخذها منه مرتين، بدل ما يدفع 2.5% يدفع كم؟ 5%. لكن المذهب ما يجوز التعزير بالمال، ولكن الرواية الثانية أنه يجوز التعزير بالمال. طيب، وعزر أي في بدنه دون ماله، دون ماله. يقول الشيخ وتجب في مال صبي ومجنون، لما ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ولأن الزكاة متعلقة بالمال لا متعلقة بعين المال، ما يدل على أنها تجب في مال الصبي والمجنون. قال فيخرجها وليهما، الولي هو الذي يخرجه ولو بدون إذنهما، ولو بدون إذنهما. طيب، قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية. هذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية. من أخرج زكاة بلا نية فإنه لا تجزئه. من أخرج زكاة بلا نية فإنه لا تجزئه. كيف تتصور عدم النية؟ المراد بالنية أنه ينوي أنها زكاة، ولا يلزم، أنت بعبارتي، ولا يلزم أنها زكاة ماله المعين، زكاة هذا المال، أنها زكاة وواجبة، هذا معنى النية في الزكاة. يتصور أن الشخص يخرج الزكاة بلا نية في صور. الصورة الأولى أن يعطي المال، أن يعطي شخصا صدقة من الصدقات غير مستحضر أن هذه المال الذي بدله زكاة، غير مستحضر أنها زكاة، فلا يجزئه، لأنك نويت التبرع ولم تنوي إداء الواجب عليك. هذه صورة. صورة ثانية، وهذه صورة مهمة جدا، أن يكون عنده مال لشخص آخر. أنا أعطيت فقيرا مالا كقرض، فلما جاء وقت الزكاة أسقطتها عنه، قلت الذي في ذمة زيد أعتبرها زكاة. يقولون ما يجزي، لأن الزكاة يشترط فيها التمليك والنية، وقت البذل لم تكن ناويا. ولذلك عندهم فرع عليها قاعدة أن الزكاة لا تصح إسقاطا، وإنما يجب أن تكون تمليكا. هذا هو مشهور مذهبه، هو الذي عليه الفتوى أيضا، يجب أن تكون تمليك، ما يجوز أن تكون الزكاة إسقاط. طيب ما الحيلة؟ في حيلة شرعية، تقول للشخص خذ هذه 1000 ريال زكاة مال، ولا تقول له أعطني إياها، هذه 1000 ريال زكاة، إن أعطاك إياها سدادا للدين برئت ذمتك، وإن لم يعطك إياها فهو قد يصرفها فيما هو أحوج، قد يكون محتاج لطعام أو شراب وهو أشد من الدين الذي قرضك. عرف المسألة؟ لك لو اشترط ما يجوز، لأن الشخص لا يبذل زكاة ماله ليجلب لنفسه نفعا أو يدفع عنها مذمة، نص عليه أحمد في رواية صالح، فهذه الدفع يدفع عن ماله. طيب المسألة الثالثة فيما يتعلق بالنية، أن اشتراط النية عام، سواء كان الذي ينوي يخرج الزكاة عن نفسه أو عن غيره، فالوكيل إذا تبرع بمال عن الصبي، يعني أخذ من مال الصبي وأعطاه شخص، فإن نوى به الزكاة أجزأه، وإن نوى الصدقة ما الحكم؟ ما يجزئه عن الزكاة. طيب شو تصير صدقة عمن؟ لأن الوكيل ما يجوز له أن يتصدق عن الصبي والمجنون، فتأخذ من ماله هو، تحسب مالك أنت، مالك حق تتصدق عن ولد الصغير، إلا الأب يتصدق مال ابنه. إذا جاءك ابنك وهو صغير يعني دون البلوغ وقال خذ هذا المبلغ أريد أن تصدق به، تصدق به الأب فقط، هو الذي يتبرع من مال ابنه. أما غير الأب فليس لك الحق أن تتبرع من مال ابنك، يجب أن تحفظ مال ابنك. الأم فيه رواية في المذهب، والصحيح أن الأم مثل الأب، فتأخذ من مال ابنها فتتبرع به. طيب هذه المسألة تأتي في باب العطايا. طيب مسألة المقارنة، مقارنة النية، وهذه تكلمنا عنها قبل في الطهارة وفي الصلاة، يجوز أن تكون النية سابقة ولو بفترة، يقول غدا سأخرج الزكاة ثم أخرج الزكاة ولم يستحضر نية، يجوز ولا يشترط منها شيء. نعم يقول الشيخ والأفضل أن يفرقها بنفسه، هذه مسألة مهمة جدا وكثير منا للأسف غافل عنها، وهو أن السنة أن الشخص يفرق زكاة ماله، سواء كانت زكاة مال بدن أو زكاة مال أو زكاة مال، زكاة بدن أو زكاة مال، فالسنة أن يخرجها بنفسه. ما السبب؟ السبب الأول ما ألمح له المصنف، أنه ورد في بعض الآثار، رويت آثار، أن المرأة إذا أدى زكاة ماله فإن له دعوة مستجابة، ويكون ذلك عند وضعها في يد مستحقها، فأنت حينما توكل آخر ليبذل الزكاة عنك فإنك في هذه الحالة تكون قد ضيعت على نفسك هذا الأجر العظيم أو الدعوة التي ترجى استجابتها. الأمر الثاني أن هناك قاعدة، كلما كان العبادة فيها مشقة على الشخص أكثر وبذل لجهد أكثر فإن الأجر فيها أعظم، فإن الأجر فيها أعظم، وهذه القاعدة طويلة جدا، فصلها ابن القيم ابن رجب في اختصام الملأ الأعلى وغيره. وبناء على ذلك فأنت هذا الجهد الذي تبذله في البحث عن الفقراء يزيد الله عز وجل وينعم به عليك سبحانه وتعالى بالأجر بسببه. هذه الثانية. الثالثة أن في بحثك عن الفقراء والنظر في حالهم إصلاح لقلبك، فإن المرء إذا رأى نعمة الله عز وجل عليه وما فضل به على غيره صلح قلبه ولان. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة في استحباب مجالسة الفقراء والمساكين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه جعفر بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو سمي جعفر رضي الله عنه بأبي المساكين لمحبة جلوسه مع المساكين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر شابهتني خلقا وخلقا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجلوس مع المساكين والفقراء. الإنسان يحرص على أن يجالس وأن يزور وأن يعرف، ولذلك تعجب حينما ترى شخصا يقول لك لا يوجد فقير، هذا مسكين لأنه لم يبحث، بل لربما لو بحث في أقرب الناس إليه لوجد شخصا مستحقا، كما سيأتي معنا كيف استحقاق الزكاة بعد قليل. نعم عشان الوقت. يقول الشيخ ويقول عند دفعها هو البادل وآخذها أي المستحق ما ورد، أما ما يقوله الدافع فإنه روي عند ابن ماجه وفيه رجل متهم بالكذب أنه قال اللهم، أن الشخص يقول اللهم اجعله مغنما ولا تجعلها مغرما، إلى حديث بعد ذلك. وأما آخذها فذكر الفقهاء أثرا، والحقيقة لم يمكنني أن أراجع يعني من روى هذا الأثر، ولكنه ليس صحيحا قطعا، أنه يقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعلها الله لك طهرة أو طهورا. نعم يقول الشيخ والأفضل طبعا والمطلق، يعني لو قلنا بالآثار التي وردت فيقول مطلق الدعاء من غير تخصيص بهذا الدعاء يكون هو الأولى. نعم يقول الشيخ والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت. طيب، يقول الشيخ هنا إن زكاة المال، زكاة المال يجب أن تخرج في فقراء البلد وجوبا وجوبا، ودليل فقهاء الحنابل على ذلك ما ثبت من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له: وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقرائهم إذن في نفسهم. وجاء في رواية عند سعيد بن منصور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد إليه. شف، إذا أخرجت أن ترد إليه، ترد إلى نفس المخلاف، والمخلاف هي في جنوب الجزيرة العربية في اليمن وغيرها المناطق التهامية، تسمى المناطق مخاليف مخلاف، وإلى الآن تسمى منطقة جيزان بالمخلاف السليماني، فالمخاليف هي المناطق. طيب، إذن هذا معنى أو الدليل على ذلك. فإخراج زكاة كل مال في فقراء بلده المذهب الوجوب، المذهب الوجوب. قال: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. طيب، خلنا نتكمل، نأتي بكلمة لأن قد يظن التفريق. هنا الشيخ قال الأفضل، ثم بعد قليل قال: ولا يجوز نقلها. كيف يقول الأفضل ثم يقول ولا يجوز نقلها؟ انظر معي، خلنا أشرح كلمة ولا يجوز نقلها ثم أقول لماذا قال الأفضل بعد قليل. يقول الشيخ: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. يقول لك الشيخ، يقول المذهب، يقولون إن نقل الزكاة من البلد له حالتان: الحالة الأولى نقلها إلى مسافة قصر، هذه لا تجوز. الحالة الثانية إخراجها من البلد إلى مسافة دون القصر، دون القصر، بلدة قريبة أقل مسافة القصر، طيب أقل من 8 كيلو، هذه يجوز من غير إثم، لكن الأفضل عدم إخراجها من البلد. إذا نفهم الجملتين الأولى والثانية، لأن أعرف أن بعض الإخوان يقول كيف تقول، هنا يقول الشيخ الأفضل ثم يقول لا يجوز، ففيه تنازل. هنا قصد الأولى إخراجها من البلد دون القصر، دون مسافة القصر، والثانية التي لا يجوز ما زاد عن مسافة القصر. يقول الشيخ: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. هذا المذهب طبعا، وهو أظن من مفردات المذهب، أنه لا يجوز النقل، حرام. وغيره من الفقهاء ربما يقول استحبابا فقط، وذكرت لكم الدليل قبل قليل، وذاك من يسلم مخلافا، المخلاف هي المنطقة فتكون مسافة قصر. المذهب أنه لا يجوز النقل مطلقا، ما يجوز النقل مطلقا. لماذا؟ عفوا، مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت لفقير أشد أو كانت لقريب ما تنقلها، اجعل الفقير الأشد هو الذي يقدم عليك، واجعل القريب هو الذي يقدم عليك فتعطيه، فتخرج من الإشكال الذي هنا. أما نقلها إليه على المذهب طبعا نتكلم لا يجوز، إلا في حالة واحدة إذا عدم الفقراء المستحقون في البلد فإنها تنقل إلى بلد آخر. قال: فإن فعل أجزأته، يعني لو نقلها إلى بلد بعيدة مسافة قصر نقول لا عليك شيء، هي مجزئة وتبرأ بها الذمة، وتبرأ بها الذمة، لكن الشخص أثم لعدم إعطائه القريبين. قال: إلا أن يكون في بلد، طبعا هنا مسألة، نسيت مسألة مهمة جدا، هنا الشيخ قال الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. قوله زكاة كل مال يدلنا على أن الحكم متعلق بزكاة المال دون زكاة البدن. زكاة البدن تخرج حيث أفطر المرء، حيث وجب عليه الزكاة، وهو حين أين غربت عليك شمس يوم العيد، فتخرجها فيه ولو لم يكن بلدك الذي فيه مالك. أما المال فحيث وجد المال. كيف وجد المال؟ أنا مثلا هنا حسابي هنا فأنا أخرجها في هذا البلد، أنا رجل مغترب مثلا، أنا رجل مغترب وكلما جاءني من مال أودعته في حسابي الموجود في تلك البلد، فيكون مالي حيث وجد حسابي. هذا قلنا مثلا في النقد. في السائمة معروفة، ترى السائمة، الزرع معروف، الزرع في المنطقة، الزرع واضح، الزرع والسائمة، لكن نتكلم عن النقد، النقد حيث وجد النقد، حيث أودعته في البلد الذي أودعته فيه. طيب، نعم. قال الشيخ إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقه في أقرب البلاد إليه، فيتعلق الوجوب بأقرب البلاد إليه، فإن فقده انتقل إلى ما بعده. قال فإن لأن القاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، في بلد ماذا؟ بلده هو الذي يقيم بها، تكلم عنها قبل قليل. قال وفطرته في بلده هو في بلد هو فيه، هذه ذكرناها قبل قليل قاعدة أن زكاة المال تخرج في موضع المال لأنها متعلقة به بعين المال، وزكاة البدن متعلقة بالبدن فتخرج فيه، فتخرج فيه. يقول الشيخ ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. هذه مسألة تعجيل الزكاة وهي مسألة مهمة. تعجيل الزكاة يجوز للمرء أن يعجل الزكاة لكن بشرط النية، الشرط الثاني أن لا يزيد تعجيله عن حولين أي سنتين. طيب الدليل على جواز تعجيل الزكاة، الحديث ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بل في الصحيحين قال أما العباس فإنها أي زكاته فإنها علي ومثلها ومثلها، فدل على أن العباس عجل زكاتين، عجل زكاة سنتين، ولا يجوز تعجيل أكثر من زكاة سنتين لأن لو فتح الباب لكان الشخص كل شيء سيعجل به الزكاة، ما أخرج زكاة قط، ولم يرد النص إلا بزكاتين بحولين. طيب عندنا قاعدة فقط سأذكر لكم هذه القاعدة الفقهية ثم أنتقل لأحكام التعجيل. عندنا قاعدة فقهية أن الشيء أو الحكم إذا كان له سببان ليس سببا واحدا وإنما له سببان فيجوز تقديمه على أحد سببيه. هذه القاعدة بهذه الصياغة هي أدق الصياغات. بعض الفقهاء يقول إذا كان له شرط وسبب جاز تقديمه على شرطه دون سببه، وبعضهم يقول العكس جاز تقديمه على سببه دون شرطه. لماذا أعرضت عن هذه الصياغة الثانية؟ لأن الفقهاء في الحقيقة يجعلون أحيانا الشروط أسبابا بل يعدون الموانع شروطا، فعندهم تداخل في هذا الأمر، وأشار بذلك ابن القيم في بدائع الفوائد أن الفقهاء يجعلون أحيانا السبب شرط، فليس عندهم ضبط في هذا المصطلح تماما. وذلك التعبير كما ذكر ابن رجب أنه يكون له سببان يجوز تقديمه على أحد السببين دون الثاني دون مجموع الاثنين. طيب انظر هنا في الزكاة، الزكاة لها سببان، السبب الأول ملك النصاب، السبب الثاني حولان الحول. يجوز تقديمها على حولان الحول ولا يجوز تقديمها على ملك النصاب. لماذا؟ لأن من قدمها على ملك النصاب قدمها على سببيها، لأن أصلا حولان الحول لا يبدأ إلا عند ملك النصاب، فلذلك هو قدمها على سببيها فلا تجزئ. وبناء على ذلك لو أن شخصا لا مال عنده أو عنده 2 ريال أقل من النصاب، قال سأخرج 100 ريال، شوف سأخرج 100 ريال، إذا جاءني النصاب تجزئ عن زكاة السنة القادمة، نقول له لا يجزئ، لا يجوز تقديمها على ملك النصاب. طيب نستفيد من ذلك أن هناك 3 أشياء أو 4 لا يجوز تعجيل الزكاة فيها. النوع الأول زكاة المعدن والخمس في الركاز، هذا الأمران لا يجوز تعجيل الزكاة فيهما، إن سمينا الخمس في الركاز زكاة. لماذا؟ لأنه يجب عند استخراجه، فلا تخرج شيئا تقول سأبحث عن المعدن فإذا خرج فإني سوف أخرج، كل ما يجوز لأنه ما وجب، ما وجب، مع أنه لا حول فيه لأنه متعلق ليس بالحولان وإنما بملك النصاب، بملك ما وجب فيه. هذا واحد. الأمر الثاني الخارج من الأرض، الخارج من الأرض يقولون لا يجوز تقديم الزكاة قبل يعني قبل طلوع الطلع، قبل طلوع الطلع وقبل ظهور يسمونه يعني هذا الصغير الحصرم اللي هو الصغير هذا اللي يعني العنب أول ما يطلع، وما يقول لك تحصرم قبل أن أو زبب قبل أن يحصرم، زبب أصبح زبيب ما بعد صار عنب، ما زال حصرما صغيرا بكسر الحاء، حصرما صغيرا يعني رأس. فقبل أن يكون حصرما ما زال وردا مثلا، أو قبل أن يكون يطلع الطلع العذب يعني عذق هذا، فإنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر، عفوا زكاة المال من باب التعجيل ما يجوز، بل لابد أن يكون بعد ذلك، لأنه هو علامة وجود الزرع، علامة وجود الثمرة. إذن هذا الأمر الثاني أو الثالث إن شئت، يعتبر الأول نوعين. الأمر الثالث والأخير نقول المال المستفاد. المال المستفاد عندهم الذي ليس حوله حول أصله، شوف المال المستفاد الذي حوله ليس حول أصله فلا يجوز تعجيل الزكاة عنه. هذا ذكروني أول درس تكلمت عنه، إن كان أحد يستذكر، نحن قلنا المال المستفاد نوعان، نوع حوله حول أصله ونوع حوله ليس حول أصله. المال المستفاد اللي حوله حول أصله النماء، النماء النتاج، نتاج السائمة، نتاج السائمة حوله حول أصله، إذن يجوز تعجيل زكاتها. ومثل ربح التجارة، فيجوز ربح التجارة أن تعجل قبل وقتها. المال المستفاد الذي حوله ليس حول أصله نوعان، الذي انعقد على جنسه الحول أو لم ينعقد على جنسه الحول، فكلاهما على المذهب لا يجوز تعجيلها، تعجيل الزكاة عنها. فعلى المذهب رواتبنا هذه، هل يجوز أن تعجل الزكاة عنها؟ لا، ما يجوز أن تعجل، لأنها مال مستفاد، وحولها على المذهب وقول الجمهور ما عدا الحنفية طبعا، حولها يبتدئ من حين تملك المال المستفاد، مع أنه قد انعقد على أصله الحول، ولكن نقول استحبابا يخرج له. فقط أردت أن نعرف هذه المسألة ضبطها، لأن الناس قد يتوسع في هذا الباب. طيب أكمل ولا أقف؟ أكمل، لأن أنا الأسبوع القادم أعتذر منكم أن أكون موجودا، عندنا يعني خارج الرياض في مكة إن شاء الله. سم. نعم، نماء السائمة، نماء المال، نماء السائمة يجوز تعجيلها. آه أحسنت أحسنت أحسنت، هذه مسألة مهمة جدا. إذا الشخص عدل زكاة ماله هل برأت ذمته؟ نقول لا، لأنه إذا جاء حولان الحول، نحن قلنا قلتكم قبل أنه عند حولان الحول تجب عليك أربعة أشياء، يجب عليك عد المعدودات النقد والسائمة، وتقويم المقومات وهو عروض التجارة، ثم إخراج المال وصرفه إلى المساكين. هذه أربعة أشياء لم نقلها؟ قلناها بلى. إذا من عجل جزءا من زكاة ماله كان يتوقع أنه زكاة في واحد محرم، فكان يظن أو يغلب على ظنه أنه سيكون زكاة 10,000، لما جاء وقت المحرم يجب عليك أن تعد وتقوم ما عندك من عروض تجارة، يجب أن تعد وأن تقوم ما عندك من عروض التجارة، فإن وجدت أن الزكاة مثل ما أخرجت فقد برئت ذمتك. واضح؟ واضحة هذه؟ بس طولنا شوي لكن اعذروني. واضح؟ أحد يقول لي إيه؟ واضح؟ واضح؟ طيب، وإن عد ماله وقت الوجوب فوجد أن الواجب من الزكاة أكثر، يجب عليه الزكاة 15,000، ماذا يفعل؟ يبقى في ذمته 5,000 فيجب أن يخرجها. فإن وجد وقت الوجوب، وقت وجوب الزكاة عند حولان الحول أن الزكاة أقل، نقول رحل 3,000، نقول وجبت الزكاة 7,000، أخرج 10 فإذا الواجب عليه 7، هل نقول رحلها للسنة القادمة؟ لا، نقول أنت ما نويت إلا تعجيل السنة، فتعتبر 3,000 صدقة، ولا يجوز لك، على مشروع المذهب في رواية لكنها ضعيفة جدا، ولا يجوز لك أن ترجع الفقير تقول له أرجعها. قيل في رواية تقول يجوز لك أن ترجع الفقير لأنك مشروطة، ولكن القول ضعيف جدا. طيب أمر بسرعة، وهذا إن شاء الله الباب إن شاء الله بس أوله أصلا في الفقير في تفصيل، وما على ذلك إن شاء الله سهل. وهذه مسألة مهمة جدا، وهو قضية من يعطى من الزكاة. يقول الشيخ باب أهل الزكاة 8، هذا الباب ثمرته عظيمة جدا، إذ كثير من الناس عنده أموال لكن لا يعرف أموال زكوية، لكن لا يعرف من الذي يستحق إعطاء هذا المال، لا يعرف من الذي يستحق أخذ هذا المال. وقد بين الله عز وجل في كتابه أصناف الذين يعطون من الزكاة على سبيل التفصيل، لا لشيء إلا لكي لا يتوسع اجتهاد الناس في إعطاء الزكاة، فإنها مفصلة من الله عز وجل، فتعطى الأصناف الثمانية دون من عداهم، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين على الآخر، الآية تعرفها في التوبة. هذا من جهة. من جهة أخرى، لكي أن الشخص إذا أراد أن يتبرع لا ينغلق عليه الباب فقط بإعطاء الزكاة. لو أن الشخص فتح له باب الزكاة، كل أبواب الخير، لو أراد أن يبني مسجدا فجعله من الزكاة، لو أراد أن يعطي والديه أعطاهم من الزكاة، لا، هذا الأمر إنما يجعل ضيق لكي يبذل المرء صدقات أخرى، فهو من مصلحة المرء أنه ضيق باب الزكاة تعطى لمصارف دون ما عداها. طيب، يقول الشيخ أهل الزكاة ثمانية هم الذين نص عليهم الله في كتابه. أولهم قال الفقراء، وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. قال والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. قضية التفريق بين الفقراء والمساكين في كتاب الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والواو أو العطف يقتضي المغايرة، فالفقراء غير المساكين. وأغلب الشراح والمفسرون وأغلب الشراح والمفسرين يرون أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وقيل العكس، والذي عليه المذهب أن الفقير أشد حاجة. وعرف الفقهاء المذهب أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا معدم بالكلية أو يجد بعض كفايته، أما المسكين فهو يجد نصفها أو أكثر من نصفها. عندنا هنا مسألتان مهمتان جدا جدا جدا، وفهم هاتين المسألتين لو لم نخرج من الدرس إلا بهاتين المسألتين أنا أظن أننا خرجنا بعلم كثير. المسألة الأولى، يجب أن نعلم الفقير ما الذي يقابله؟ غني. الفقير عكسه غني. انظر، الغنى في باب الزكاة نوعان، ليس نوعا واحدا. الغنى في باب الزكاة نوعان، غنى يوجب الزكاة، وغنى يمنع استحقاق الزكاة. أعيد، الغنى في باب الزكاة نوعان، غنى يوجب الزكاة، وغنى يمنع استحقاق الزكاة، ولا تلازم بين هذين الغنائين، فقد يخرج المرء زكاة ويأخذ زكاة أخرى. الغنى الذي يوجب الزكاة ذكرناه، وهو ملك النصاب، وأن ينعقد عليه حول إن يشترط له الحول، وما لا يشترط له الحول مثل الخارج من الأرض فإنه لا يشترط له الحول بشروطه، نقول ملك النصاب بشرطه. واضح المسألة؟ هذا غنى يوجب الزكاة. وغنى يمنع استحقاق الزكاة هو الذي سنتكلم عنه بعد قليل في الفقير والمسكين. فأحيانا الشخص يبذل ألفا، يجب عليه أن يخرج 1000 ريال زكاة، ويأخذ من غيره 100,000 ريال زكاة. يأخذ 100,000، نعم، وتخرج 1,000، نعم، مثلها زكاة الفطر. فإن زكاة الفطر من أعطي ما كان معدما، ولكنه أعطي في ذلك اليوم آصعا، ففضل عن قوته من الزكاة التي أعطيها ما صاعا فأكثر، فيخرجها عن نفسه وعن أهله وجوبا، لأنه فضل عن حاجته. طيب، إذا النوع الثاني هو اللي سنتكلم عنه في المسألة الثانية، وهو الغنى الذي إيش؟ يمنع استحقاق الزكاة، عكسه الفقير والمسكين. طيب، الفقير قال هو الذي لا يجد كفايته أو بعض كفايته. بما تكون الكفاية؟ نقول الكفاية في 5 أمور، اعرفها جيدا. الكفاية تكون في 5 أمور. الأمر الأول تكون في الطعام والشراب. من لم يجد ما يأكل أو يشرب فليس عنده كفاية، ما عنده ما يأكل ويشرب، ما يأكله مثله، قد يجد شيئا يسد جوعته، نعم، لكن قد يكون هذا ما يسد الجوع ليس مثله يأكله، فيكون فقيرا في هذا الباب، فيعطى ما يأكله مثله. الأمر الثاني كفايته في ملبسه. في ملبسه، الفقهاء قديما كانوا يذكرون أن الشخص يعطى من الزكاة كسوتين بس، كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف فقط. وإلى عهد قريب وأنا أذكره، ولست بكثير جدا، أنه كان الأب الذي ينفق على أبنائه يعطيهم كسوتين في السنة، لكن الآن الزمان تغير، أصبحت الأقمشة غير الأقمشة الأولى، الأقمشة الآن ضعيفة أنواعها وهيئتها ومصنوعها وأحوال الناس تختلف، فلذلك الكفاية في باب اللباس ليس بكسوتين، بل ربما يكون أكثر 10، وخاصة إذا كان المحتاج من النساء ربما المرأة تأخذ أكثر من 10 ملابسها، يعني أكثر بكثير ربما، يعني يختلف باختلاف أعراف الناس، فهي كفاية وإن كان الفقهاء حدوه بماذا؟ بما سبق بكسوتين. إذن هذا النوع الثاني الذي فيه الكفاية. النوع الثالث قالوا المنكح وهو الزواج، فمن أراد أن يتزوج ليعف نفسه ولم يجد ما يتزوج به فإنه يكون داخلا في الفقير أو المسكين، إن كان لا يجد مطلقا فهو فقير أو بعضه، وإن كان يجد نصفه أكثر فهو مسكين. فلو أراد امرؤ أن يتزوج الزوجة الأولى ولم يجد مالا ليدفع مهرها فيعطى من الزكاة ما يكفيه لمهرها، فالمهر المعتاد ما يعطيني أبو 100 ألف، لا المهر المعتاد. طيب لو كان المرء متزوجا امرأة لكن يقول ما كفتني أنا محتاج ثانية، شوف ليس يعني نقول يعني ماذا يعبر، ليس يعني يعني من باب التحسين وليس من باب يعني بس التجميل، وإنما هو محتاج، محتاج امرأته يعني مريضة الأولى حالته، كل الرجال يختلفون من رجل آخر، هل نعطيه من الزكاة؟ الثانية الأولى يقول ما كفتني، شو نقول؟ نعطيه من الزكاة للزوجة الثانية. طيب عنده ثنتان ما كفته، نعطيه من الزكاة الثالثة. عنده ثلاث ما كفته، نعطيه من الزكاة الرابعة يتزوج رابع. عنده أربع ما كفنه، عنده أربع كلهم مرضى مثلا، ماذا نفعل؟ نقول نعطيه من الزكاة، زي فضلت يا شيخنا، نعطيه من الزكاة ليشتري أمة حينما كان هناك إمام، شوف نشتري أمة له من الزكاة، لكن ابتداء ما نعطيه من الزكاة يشتري أمة، نعطيه من الزكاة يتزوج. طبعا ما في إمام زي ما قال الشيخ ذلك لا تطلق إلا أن يكون كريما فلا يطلق نساء، مثل ما قال سلم أنا لك كأبي زرع غير أني لا أطلق، فصفة الكمال في الرجل أن لا يكون مطلاقا. سيأتي معنا الحديث في ذم الطلاق ما له يلعب بكتاب الله، تزوجتك طلقتك. طيب إذا عرفنا الأمر إيش، هذا الثالث للرابع الثالث. الأمر الرابع الذي تحصل به الكفاية قالوا السكن، السكن بنزل، فلو أن شخصا لا منزل له يسكن فيه أو كان مسكنه الذي يسكن فيه أقل مما يسكن فيه مثله، يسكن فيه غرفة ومثله يسكن فيه ثلاث غرف لأن عائلته كبيرة مثلا أو هكذا نحو ذلك، فيعطى من ولم يستطع الانتقال الآخر فيعطى من الزكاة كفايته. والمذهب أنه يعطى كراء ولا يعطى ملكا، هذا المذهب أنه يعطى الإيجار فقط ولا يعطى ما يشتري به، لأنهم يقدرون كما سيمر معنا مقدار سنة كاملة، يعطى طعام سنة، يعطى لباس سنة كسوتين، يعطى ما يكفيه زوجته، يعطى كراء سنة كاملة من الآن، مو شهر، سنة كاملة. الأمر الخامس وهذا يختلف باختلاف الأعراف ضروريات الحياة، فإن ضروريات الحياة تختلف من شخص إلى آخر، وذلك الفقهاء ذكروا إذا كان الشخص يحتاج إلى خادم كان يكون زمنا فيعطى من الزكاة خادم. الآن ضروريات الحياة اختلفت، الآن في زماننا ربما الذي يعيش بدون مكيف مع هذا الإسمنت، كان في بيوتنا قديما طين والطين بارد، الذي يعيش بهذا الإسمنت بدون مكيف ربما يعني ما يستطيع العيش، ففي هذا الزمن أصبح بعض الآلات التي ربما كانت ترفه قبل 40-30 سنة أصبحت الآن ضرورية، فهي تختلف باختلاف الأعراف. إذا عرفنا الأمور الخمسة، إذا كمل النقص فهو فقير وإلا فهو مسكين. طيب قالوا الشيخ في 7 دقائق الأخيرة أختم، يقول الشيخ والعاملون عليها، ثم نعم قال والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. العاملون على الزكاة هم الجبات الذين يأخذون المال من الناس، والحفاظ هم الذين يحفظون فيكون حراسا عليها. طيب من شرط العامل، العامل هو الذي يسمى الساعي، من شرطه يجب أن يكون نائبا عن ولي الأمر، يجب أن يكون نائب عن ولي الأمر. أنا أقول هذه الكلمة لماذا؟ وهذا باتفاق الفقهاء، لأن كثيرا من الناس، وهذه مسألة يعني مهمة، كثير من الناس يظن أن الذين يجمعون التبرعات هم من العاملين عليها فيجعلون لهم نصيبا منها، وهذا بإجماع أهل العلم غير صحيح، ما يجوز. ليس لك الحق أن تأخذ من تبرع صدقة ولا زكاة شيئا، ما يجوز لك، فقط العامل النابع عن بيت ولي الأمر. طيب الجمعية الخيرية ما تكليفها الشرعي؟ هم في الحقيقة وكلاء عن الباذل وليس عن الآخذ، ويترتب عليها أحكام. أن هذه الجمعيات الشرعية، شوف الجمعيات الخيرية، بر، إحسان، سميها ما شئت، هذه الجمعيات الخيرية إذا أعطيتهم المال فتلف، أو فتلف المال، إن تلف بتفريط منهم لزمهم الضمان، يخرجون عنك الزكاة. الموظف الذي ضيع المال بخطأ منه هو الذي يخرجها من جيبه، وهذا كثير. يعني مرة كلمني شخص فقال أنا أجمع تبرعات في مسجد، أو امرأة أنا أصح تقول أجمع تبرعات فجعلتها في شنطة، وأنا أصلي إذ بي للأسف أن ينتهك حرمة بيت الله بشخص يأخذ شنطتي ويخرج بها، وأعلم أن في الشنطة زكاة، ما الذي يجب؟ يجب عليك أنت أن تخرجي من الزكاة مثلها من مالك أنت، أو ترجعي إليه وجوبا. هذا إذا كان بتفريط. إذا كان بدون تفريط لا يجب على الوكيل أن يخرج زكاة المال، وإنما يجب على البادر أن يخرج زكاة أخرى. شوف، يجب أن تخرج زكاة أخرى، ليست واجب على الوكيل وإنما واجب على البادر. واضح المسألة؟ إذا فرق بين الوكيل. أما الساعي، لو أعطيت الساعي فتلفت بعد دقيقتين برئت ذمتك. شوف فرق، فرق الساعي تلف يعني تبرأ ذمتك مباشرة، لها أحكام كثيرة جدا. من الذي يمثل السعات عندنا في المملكة هنا؟ يمثلها مصلحة الزكاة والدخل، موظف مصلحة الزكاة والدخل هم السعاة فقها. طبعا هم ما يأخذون من الزكاة، لهم رواتب الآن عن طريق الدولة، والدولة تأخذ الزكاة وتوزعها في الضمان الاجتماعي للفقراء والمحتاجين. من عداهم لا يسمون سعاة ولا عامل. العمالي يسمونهم العمالي، يجون عند الإبل في المراعي ويأتون للمزارعين، هم العمال. سب؟ لا، لا يقوم. كتب فيها كثير من الفقهاء المعاصرين من المالكية وغيرهم. ولو صيغ وكلا يعتبر. طيب قال الشيخ الرابع: المؤلفة قلوبهم. والمراد بالمؤلفة قلوبهم الكفار، وليس كل كافر يعطى، بل لا بد له من شرطين. الشرط الأول: لا بد أن يكون مطاعا في عشيرته. هذا الشرط الأول، لا بد أن يكون مطاعا في عشيرته، ليس كل كافر يعطى، لا بد أن يكون كبيرا ورئيسا، قد يكون في عشيرته إن كان ذا عشيرة، أو أن يكون في جاهه ونحو ذلك، فليس كل كافر يعطى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو الذي ذكره الشيخ فقال: ممن يرجى إسلامه. إذن الشرط الثاني يجب أن يكون يرجى إسلامه، أو يكف شره عن الناس، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. قد يكون مؤمن حديث عهد إيمان ولكنه مطاع في قوم فيعطى، وهذا المستثنى من المؤلف قلوبهم من المؤمنين أن يكون يرجى قوة إيمانه. قال هذه ثلاث صور: أو إسلام نظيره، هذه زيادة ذكرها الشراح، إسلام نظيره، كان تعطي شخصا فيقول الثاني أعطوه فلانا سأسلم ليعطى. قالوا: أو دفع عن مسلم، دفع عن مسلم، فيعطى المطاع في عشيرته لأجل ذلك. فيشمل الكفار ويشمل البغاة أيضا. فلو أن بغاة ظهروا على أهل بلد وأرادوا أن يضروهم فيجوز إعطاؤهم من الزكاة ليكفوا شرهم عنهم، يجوز، فهم ملحقون به بالكفار. نعم. قال الشيخ الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون. الرقاب تشمل ثلاثة أشياء: الأمر الأول المكاتب، وهو الذي اشترى نفسه بعمله فيعطى من الزكاة ما يسدد به الأنجم الواجبة عليه. النوع الثاني الذي ذكره الشيخ قال: وهو فك منها الأسير المسلم، ففك الأسير الذي يكون في أسر كفار يجوز فكه من مصرف الرقاب، يجوز فكه من مصرف الرقاب. الأمر الثالث قالوا يجوز أيضا ما ذكره المصنف لكن نزيد عليه وهم المذهب، أنه يجوز شراء أرقى لا يعتقون عليه إذا ملكهم، لا يعتقون عليه إذا ملكهم من الزكاة. يعني يجوز الشخص أن يشتري من زكاته أي رقيق من السوق فيعتقه لو كان موجودا، إلا أن يقوم من يعتق عليه كأبيه يجد أباه أو أمه أو أبناءه فيشتريه، ما يجوز، لكن يشتري أي أحد ويعتقه من الزكاة يجوز. طيب، قال الشيخ السادس الغارم، والغارم نوعان، الغارمون نوعان. النوع الأول الغارم لغيره، والثاني الغارم لنفسه. بدأ الشيخ بالنوع الأول فقال الغارم لإصلاح ذات البين، أي الغارم لغيره، هذا هو الغارم لغيره. ومعنى الغارم لغيره أن يبذل مالا، أي يبذل مالا لكي يصلح ما بين اثنين. مثل ماذا؟ كأن يكون وجب على قوم ضمان، ضمان شخص أتلف لشخص بيتا وبينهم رفس وقال أنا سأدفعه عنه، من باب الإصلاح هذا الضامن لضمان. أو أرش، أرش جروح أو دية أو نحو ذلك، أو صلح لإبراء، صلح لإبراء أن يكون بينهم مال فيقول بينكم كذا وأنا سأسوقها. ففي هذه الحالة الذي بذلها يعتبر غارم لإصلاح ذات البين، يجب أن يكون بشرط إصلاح ذات البين، فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا. هذه من الصور التي يعطى فيها من الزكاة ولو كان الشخص غني، الغني هنا يعطى من الزكاة ليس محتاجا، ولو كان غنيا ولو لم يحل وقت سداد الدين، ولو لم يحل وقت سداد الدين. طيب، النوع الثاني الغارم لنفسه، الغارم لنفسه وهو الذي يكون عليه دين، وهذه مسألة مهمة دائما نحتاجها. بعض الناس يقول فلان عليه دين هل يعطى من الزكاة أم لا؟ نقول نعم، الغارم لنفسه الذي عليه دين، الذي عليه دين يعطى من الزكاة بشروط. الشرط الأول ذكره المصنف هنا قال مع الفقر، فيجب أن يكون الغارم لنفسه أي الذي عليه الدين فقير، فيجب أن يكون فقيرا، فيجب أن يكون فقيرا. فلو كان غنيا عليه دين بأن يكون عنده مال فلا يجوز إعطاه من الزكاة. مثال ذلك شخص جاء يعني سأل فقال أنا عندي علي دين 100,000 ريال ولا أستطيع أن أسددها. لا يمكن، كم راتبك؟ قال 3,000 أو 4. ما يمكن، لا يمكن. ستقول له ماذا؟ أنت غارم لنفسك، لكن اسأله هل عندك مال غير هذا المال؟ فلما سألنا صاحبنا هذا قال نعم عندي أرض في الديرة تبلغ 500,000 لكن ما أبيعها، عيب، عيب أبيع أرضي أو أنتظر بها أن تغلى، هل يعطى من الزكاة هذا؟ لا، ما يجوز، لأنه مقتدر لكنه لا يريد أن يبيع عقارا عنده أو أسهما عنده، هذا ليس بفقير، يجب أن يكون لا يوجد عنده ما يستطيع أن يسدد به. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهذا مهم، الشرط الثاني أن يكون سبب الدين مباحا، سبب الدين مباحا. وبناء على ذلك لو كان سبب الدين محرما فلا يجوز إعطاؤه. مثال أن يكون على الشخص دين بسبب محرم، أي مثال، أي مثال شيخ مالك؟ استدان لسفر معصية، أخذ فلوس قال بسافر برا لسفر معصية، نقول لا يعطى من الزكاة لأجل ذلك. أو استدان ليشتري أمرا محرما كخمر عياذا بالله، ما يعطى. سمي شيخنا. أو أخذ قرضا بربا، أحسنت، أو أخذ قرضا بربا، كل هذا محرم فلا يعطى سداده من الزكاة. طيب انظر، هنا قلنا المباح وقلنا المحرم. طيب لو كان سببه مكروها، نقول السبب المكروه لا يعطى له الزكاة. ومثلوا للسبب المكروه قالوا لو كان سبب دينه سفر نزهة، بعض الناس يأخذ فلوس ليتنزه، نقول ما يعطى من الزكاة لأجل ذلك. أو اشترى في بيته كماليات، يعني أضرب لكم مثالا وتضحكون عليه. شخص قال أريد أن أعطي أختي مالا، لماذا؟ قال أريد أن أتجع البلاط لهذا، يسمونه السيراميك أظنه. قلت ما يجوز. قال طيب في حيلة، ما هي؟ قال تستدين وتصلح بيته وتجمله وتجعل البول الجميل هذا فيكون عليها دين فأعطيها لأنها غارمة. ماذا تقولون؟ ما رأيكم؟ هذا فعلها مكره لأنه من باب التزويق والتحسين الزائد. الزائد هو مباح داخل دائرة المباح لكن مكروه. بذل هذا المال في غير الأرض أفضل، في غير التراب أفضل. فهنا تحملت فنقول هنا لا تعطى من الزكاة لأن سبب الدين أمر مكروه، سبب الدين أمر مكروه. طيب لكن يقولون انتبه لهذا الاستثناء، إذا كان سبب الدين محرما أو مكروها ثم تاب صاحبه أعطي من الزكاة. إذا تاب قال أنا مخطئ نقول خذ، وهذا أمر يعني الإنسان يجتهد قدر استطاعته. نعم. يقول الشيخ السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. في سبيل الله المراد بهم الغزاة، ولا يلحق بالغزاة إلا شيء واحد سأذكره بعد قليل، فيدخل فيه كل من جاهد في سبيل الله بشرط أن يكون لا ديوان لهم، أي الديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه، والمقصود ليس لهم دفتر وإن المقصود أنهم ليست لهم معاشات ثابتة تعطى من بيت المال أو من متبرع بعينه، فليسوا أجراء ولا يأخذون مالا من ديوان معين. المذهب أنه لا يقاس على في سبيل الله إلا أمر واحد وهو الحج، فالمذهب يجيزون بدل الزكاة لمن لم يحج أو يعتمر حج أو عمرة الفريضة الإسلام، يجوز إعطاءه من الزكاة، ويستدلون بقول ابن عباس رضي الله عنهما الحج في سبيل الله، أي حكم حكم سبيل الله، فيعطى من لم يستطع الحج والعمرة وكان غير قادر عليهما يعطى من الزكاة لفعلها. قال الشيخ الثامن ابن السبيل ثم عرف فقال هو المسافر المنقطع به، المسافر المنقطع به يعني لا يستطيع أن يدفع شيئا. تفيدنا هذه الجملة أن الذي يريد أن ينشئ كما سيذكر الشيخ لا يعتبر مسافرا. قال دون المنشئ للسفر الذي يريد أن يسافر ليس عنده مال هذا يسمى مستحقا للزكاة، لكن الذي سافر أو خرج عن بلده دون المنشئ للسفر من بلده فإنه لا يعطى من الزكاة. قال فيعطى ابن السبيل قدر ما يوصله إلى بلده، يعطى من المبلغ الكامل الذي يرجعه إلى بلده. قال ويجوز أيضا إعطاؤه إذا كان لم يصل إلى بغيته ما يجعله يصل إلى بغيته ثم يرجع إلى بلده. رجل في مكة وقال أنا أصلا جاي لمكة باقي لي شو أصل مكة، نقول خذ من المال ما يوصلك إلى مكة ثم ترجع به إلى بلدك. نعم. يقول الشيخ ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، أي أخذ ما يكفيهم سنة كما قلنا في الفقير، فيأخذ الفقير ما يكفيه سنة، وكذلك من كان له ذا عيال. يقول الشيخ ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد، يسن ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ونذهب أن الأفضل أن يوزع صرفها بين الأصناف الثمانية جميعا إن استطاع، فإن عدم بعضها كالرقاب الآن لا يوجد رقاب، لا يوجد رقاب الآن فتقسم أسباعا، تقسم أثمانا، فإن عدم بعضها فتقسم أسباعا أو أسداسا. طبعا في رواية في المذهب قوية أن المؤلف قلوبهم التغى هذا السهم، سهم المؤلف قلوبهم، لكن صحيح أنها باقية. نعم. يقول ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، لحديث ابن زينب امرأة ابن مسعود لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابن أم عبد يزعم أنه أولى بصدقتي أو بزكاتي، قال نعم إنها صدقة وصلة. ذكر الشيخ الباب الأخير من لا يجوز دفع الزكاة إليه، قال ولا تدفع إلى هاشمي، والهاشمي هو من التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بذرية الصلب لا بذرية البطون، بذرية الصلب أي بآبائه، اتصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم جده الرابع صلوات الله وسلامه عليه، فيدخل في هذا كل من انتسب إلى بني هاشم، ومنهم وليس فقط منهم بنو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم كل من انتسب إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من انتسب إلى جعفر أيضا جعفر بن أبي طالب، وكل من انتسب إلى عقيل بن أبي طالب، وكل من انتسب إلى الحارث بن عبد المطلب، وكل من انتسب إلى أبي لهب، ولو كان أبو لهب مات كافرا وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالكفر بل في كتاب الله أنه في النار، لكن أبناءه تحرم عليهم الزكاة لأنهم من بني هاشم، ليس لفضلهم ذاتهم وإنما لقرابتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالشرف للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لذواتهم. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول الشيخ: ولا تدفع لهاشمي ومطلبي. طبعا هذا من باب عطف الخاص على العام، الهاشمي يشمل المطلبي. طيب قال: ومواليهم. ومواليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم منهم، فيحرم على موالي بني هاشم، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بل بنو هاشم كلهم، أن يأخذوا من الزكاة. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. المذهب أنه لا يجوز للرجل أن يعطي امرأته من الزكاة، ويجوز العكس عندهم. لا يجوز للرجل أن يعطي امرأة، عفوا، المذهب أنه لا يجوز للمرأة للرجل أن يعطي المرأة، ولا للمرأة أن تعطي زوجها، كلا الزوجين يحرم، مع أن الحديث صريح أن المرأة تعطي زوجها من الصدقة الذي ذكرناها قبل قليل. المذهب أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها، والعكس والعكس. والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر العكس، ربما لأجل الحديث الذي ذكرت لكم، حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فكأنه أراد أن يضعف ذلك القول، أراد أن يضعفه فلم يذكره هنا، وإن كان ذكر، لا بل ذكره، صح ذكره الشيخ بعد قليل، سيذكره بعد قليل الشيخ. نعم، فذلك المذهب أنه لا يجوز للإثنين. نعم. يقول: ولا إلى فرعه وأصله. ما يجوز الشخص أن يعطي فرعه وأصله إلا في حالات كحالة المؤلفة قلوبهم أو الغارم أو العامل، هؤلاء الثلاثة ولو كانوا فروعه وأصوله فإنهم يعطون من الزكاة. قال: ولا إلى عبد، لأن إعطاء العبد هو لسيده، وإنما يعطى السيد هو الذي يجب عليه النفقة. وزوج، فلا تعطي الزوجة زوجها، وذكرت لكم وجه المذهب، لأنه يعني قالوا لأن المرأة إذا أعطت زوجها فسينفق عليها، فكأنها جلبت لنفسها نفعا. يقول الشيخ: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل لم يجزئه. هذه المسألة يعني مسألة دقيقة شوي، وهي تتعلق بالاجتهاد. الشخص إذا بذل ماله، شوف، إذا بذل ماله لغير مستحقه، إذا بذل ماله لغير مستحقه وكان ظانا أنه مستحقا له، أو كان عالما أنه ليس مستحقا له، يقولون فلا تجزئه. ما السبب؟ قالوا: لأن الواجب في الزكاة البحث عن الفقراء، ولأن الحق في الزكاة تتعلق بالآدميين، حق آدميين هم المستحقون للزكاة الفقراء، فعندما تعطي من ليس مستحقا ولو كان في ظنك هو كذلك، فأنت حرمت أولئك من حقهم، ففيه معنى حق الآدميين، وحق الآدميين مبني على المشاحة. نعم، هو حق لله، لكن فيه معنى حق الآدميين. إلا شيء واحد، أن تعطي فقيرا تظنه أن تعطي غنيا تظنه فقيرا فإنه يجوز، للحديث الذي قال: رجل لا تصدقن بصدقة، فأعطاها فقير، فتحدث الناس أنه أعطاها لغني، فلما أصبح تحدث الناس أنها أعطاها لغني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يعني أن ينتفع بهذه الصدقة، فدلت على أنها مقبولة في هذه الحالة. نعم. آخر جملة يقول الشيخ: وصدقة التطوع مستحبة في رمضان، وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل. هنا بدأ الشيخ بالذكر الحديث عن صدقة التطوع، لم يجعل لها فصلا أو بابا مستقلا، وإنما ذكرها مجملة، أن مطلق صدقة التطوع مستحبة، وأنها في أوقات معينة تكون أفضل كرمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كما في حديث عباس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبرائيل عليه السلام القرآن. وثبت أن أبا هريرة قال: كان الصحابة يتسابقون في رمضان على إطعام الطعام، فدل ذلك على أن الصدقة مطلق صدقة، وإطعام الطعام بالخصوص في رمضان أفضل. الصدقة، صدقة ماذا؟ التطوع. أما الزكاة فقد ذكرت لكم قبل أنه لا خصوصية للزكاة في رمضان، وقد جاء في حديث السائب الذي سبق ذكره معنا أن عثمان قال: إن هذا الشهر شهر زكاتكم، وأخفي هذا الشهر، أخفي لم نعلم ما هو. قال بعض السلف: لقد فاتنا علم كثير حينما أخفي علينا الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه الزكاة. رجح بعض أهل العلم إن لم أكن واهما أنه القاضي أبو يعلى، رجح أن الشهر الذي كان يخرج فيه الزكاة إنما هو شهر الله المحرم، إما القاضي أو البيهقي أحدهما نسيت الآن، لأن أحدهم رجح أنه المحرم والثاني رجح أنه في رمضان، والأقرب أنه كان في المحرم. فدل ذلك على أن تخصيص الزكاة بشهر رمضان ليست له مزية، إنما الذي يكون فاضلا في رمضان مطلق الصدقات لا الزكاة، وإنما مطلق الصدقات. قال وأوقات الحاجات أي عند المسغبة وعند الحاجة أفضل كعثمان. قال ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأتم بما ينقصها، يعني أن الأفضل للشخص أن يخرج الزكاة إذا كانت زائدة أو الصدقة مطلقة إذا كانت زائدة عن حاجته، وأما إذا كان فيها ضرر عليه وعلى أهل بيته فإنه يأثم بذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.